سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه والحمد للذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في المجلس السابق أيها الأحبة تكلمنا عن جزء من مباحث السنة التي يبحثها الأصوليون. تكلمنا عن تقسيم السنة باعتبار وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد، ثم بينا أن الآحاد كذلك ينقسم إلى مسند وإلى مرسل، وتكلمنا بالتفصيل ما هو المتواتر، ما شروط التواتر. تكلمنا بعد ذلك في الآحاد ما مدى حجية الآحاد، ثم قسمناه إلى متصل السند وإلى منقطع السند اللي هو المرسل. الأصوليون عندهم المرسل هو المنقطع، مهما كان الانقطاع فإنه يسمى مرسلا. وعرفنا مدى حجية المتصل وهذا باتفاق، ومدى حجية المرسل، وقلنا المرسل يعني المنقطع عند الأصوليين هو حجة. عنده هذا المرسل حجة؟ هذا الأحكام عند من؟ عند جماهير العلماء، عند الأئمة الثلاث. قلنا المرسل بمعنى المنقطع، ليس المرسل الحديث، المرسل الأصولي هو حجة عند جماهير العلماء بشرط ما هو؟ أن يكون الرواة عدولا، وعرفنا أو أن يكون الرواة مقبولين، وعرفنا شروط قبول الرواة الخمسة: أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون ضابطا وعدلا. وعرفنا أن هذه الشروط منها ما هي شرط تحمل وأداء، ومنها ما هي شرط أداء فقط. ثم شرعنا في التقسيم الثاني للسنة والكلام عن السنة باعتبار نوعها، باعتبار طبيعتها. فقلنا السنة تنقسم بهذا الاعتبار إلى قولية وفعلية وتقريرية، وقلنا أن الناظم لن يتكلم عن أحكام السنة القولية. أحكام السنة القولية هي إذا جاء الأمر، إذا جاء نهي، إذا كانت عام، إذا كانت خاص، إذا كانت مطلق، إذا كانت مقيد. هذه الأحكام التي تتعلق بالسنة القولية تدرس في مبحث مستقل مع كذلك دراسة القرآن الكريم، نصوص القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو أيضا مباحث قولية، أليس كذلك؟ هو قول، والسنة القولية قول. فالقرآن الكريم والسنة القولية تدرس في مبحث مستقل عند الأصوليين يسمونه مبحث دلالات الألفاظ، ندرس فيه الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد فيما يتعلق بنصوص الكتاب الكريم وبنصوص النبي صلى الله عليه وسلم القولية. وأما ما سندرسه نحن في مبحث السنة الآن ما هي؟ السنة الفعلية والسنة التقريرية، أحكام السنة الفعلية وأحكام السنة التقريرية. أما السنة القولية فتدرس في مبحث دلالات الألفاظ. فشرعنا في بيان أحكام السنة الفعلية، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند الأصوليين ما دلالة هذا الفعل؟ فقلنا لابد أن نقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يفعل فعلا هذا الفعل قد يصدر منه باعتبارات متنوعة، قد يصدر منه فعل باعتباره بشرا مثل البشر، قد يصدر منه فعل باعتبار عادة قومه ليس تشريعا، قد يصدر منه فعل باعتباره مشرعا، قد تصدر منه أفعال لكنها مختصة به، خصها الله عز وجل به. إذن لابد أن نعرف ما هي الطبيعة التي خرج بها الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن هذا التقسيم فقلنا أولا يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الأولى إما أن تكون جبلية. ما معنى جبلية؟ أي وخرجت منه باعتباره بشرة بهذا الاعتبار، مثل ماذا؟ الأكل أحسنت، والنوم والطعام والشراب والذهاب إلى دورة وما شابه ذلك، هذه أفعال يفعلها الإنسان بجبلته، هكذا جبله الله عز وجل. فما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية؟ هل هو مباح ولا سنة ولا واجب؟ مباح ولا مندوب ولا واجب؟ مباح، يعني هو مباح عند الأكثر، هو مباح. طيب النوع الثاني من الأفعال ما في صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس باعتبار جبلته، وإنما باعتبار عادة قومه، العادة التي كانت سائدة في عصره، كلبسه النعال السبتية المصنوعة من جلود البقر، إطالة الشعر عند من يرى أنها عادة، يعني كثير من الأمور التي فعلها باعتبار عادة قومه. فما حكم مثلا عدم أكل الضب؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمامه ضب فرفض أكله؟ إيش قال؟ قال لم يكن بأرض قومي. لاحظوا تكلم عن العادة، قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافوا. إذن هذه عادتنا أننا لا نأكل في قومنا ما هو حرام ليس حراما. فما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العادات؟ كذلك الإباحة. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما خصه الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم خص بأمور، صحيح؟ الآن قلنا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على نوعين. قلنا قد يخص عليه الصلاة والسلام بالحكم والفعل، وقد يخص بالحكم فقط دون الفعل. ما صورة تخصيصه بالحكم وبالفعل؟ من يعطينا مثال؟ تعدد الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم كم أعطي في ذلك؟ له ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو التسعة ما حدث فعلا ثم الله عز وجل أباح له واختلف هل وقف عند قوله لا يحل لك النساء من بعد أم نسخت هذه الآية وأعاد الله عز وجل له أيضا إباحة التعداد إلى ما يشاء. المهم أن يجمع أكثر من أربعة، هذا حكمه وفعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوصال، الوصال في الصيام حكمه وفعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخصوصيات التي تختص به حكما وفعلا؟ قلنا لا، ليس الحكم، يعني لا نعطي حكما عاما. قلنا من هذه الخصوصيات ما يحرم الاقتداء به فيها، كما يحرم أن نجمع بين أكثر من أربع، ومنها ما يكره الاقتداء به فيها مثل الوصال. فهي مسألة قد تكون حرمة وقد تكون كراهة بحسب يعني القرائن التي تحتف بهذه الخصيصة. النوع الثاني من الخصوصيات أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الفعل، يعني الفعل للجميع لكن درجة الحكم خاصة به عليه الصلاة والسلام. كما قيل في الوتر حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا وما هو؟ واجب. لكن هل هو كفعل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو للجميع؟ هو لجميع هذه الأمة. فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بالحكم فقط ولم يخص بالفعل، الفعل مشروع للجميع. إذن وعليكم السلام، إذن ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يشرع الاقتداء به، لكن أنت عندما تقتدي به إنما تقتدي به بالفعل باعتبار الحكم الذي يخص الأمة وليس باعتبار الحكم الذي يخصه صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي الوتر، لكن هل نصليها باعتبار أنها واجبة علينا كما كانت واجبة عليه؟ لا، نحن نصليها لأنها مشروعة ومستحبة. صحيح أنه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوتر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ واجبة، وللأمة سنة. فنحن نلاحظ الخصوصية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في الفعل، الفعل للجميع، لكن الخصوصية في الحكم أنه خص بالوجوب دون الأمة، وأما باقي الأمة فهي على الاستحباب فقط. كذلك قيام الليل عندما رأى أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيام الليل مشروع للأمة، لكن ما درجته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الوجوب. وما درجته للأمة؟ الاستحباب، وعلى ذلك فقس. إذن الخصائص النبوية لابد عندما تتكلم عنها تقسمها إلى نوعين، ما خص به فعلا وحكما وما خص به حكما فقط. النوع الرابع من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما صدر منه على وجه بيان مجمل، ما صدر منه على وجه بيان ماذا؟ مجمل، ورد في الكتاب أو ورد في السنة. الآن أيها الأحبة، بعض نصوص الكتاب الكريم وبعض نصوص النبي صلى الله عليه وسلم القولية وردت مجملة. مثل ماذا الإجمال؟ ربنا قال أقيموا الصلاة، لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمام الصحابة ويشاهدوا كيف يفعل، هل سنعرف كيف نؤدي هذا الأمر؟ لا. إذن أقيموا الصلاة مجمل. آتوا الزكاة، طيب هذا أمر لكنه مجمل، لو لم يعلمنا ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نؤدي الزكاة ما عرفنا كيف نؤدي هذا الأمر المجمل العامل فيه إبهام. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ربنا يقول في القرآن عليكم أن تحجوا البيت، لو لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بمناسك الحج أمام الصحابة هل كنا سنعرف كيف نؤدي هذا المنسك العظيم الذي أمرنا الله عز وجل به؟ لا. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم النوع الرابع ما وقع من فعله بيانا لمجمل، لأمر مجمل ورد في الكتاب الكريم أو في السنة. فهذه الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجملات الكتاب والسنة حتى يوضحها لنا وحتى يبينها لنا، ما حكم هذه الأفعال؟ هل هي مباحة؟ يعني ما هل نقتدي بها على الإباحة أو نقتدي بها على السنة أو على الوجوب؟ نقول بحسب المجمل. إن كان المجمل الذي بيّنه بفعله هو واجب، زي أقيم الصلاة، صلوات المكتوبة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيّن كيف نؤدي هذه الصلوات، كم عدد الركعات والهيئات، فنقول الأصل إذن في هذه الأفعال أن حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ الوجوب. مثلا الحج، ولله على ناس حج البيت، الحج هذا كأمر واجب ولا سنة ولا إيش حكم الحج؟ واجب. ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال لبيان هذا الواجب ما حكمه؟ الوجوب. فهنا الأفعال نقول واجبة، لماذا؟ لأنها بيّنت واجبا. أما لو أن أفعاله صلى الله عليه وسلم جاءت لتبين مندوبا، يعني أمر مجمل ماذا؟ مندوب، فنقول حينئذ هذه الأفعال ما حكمها؟ الندب، لأنها جاءت تبين أمرا مندوبا ابتداء، وعلى ذلك فقس. إذن ما صدر بيانا لمجمل فحكمها حكم المجمل، إن كان المجمل واجبا ففعله صلى الله عليه وسلم الذي ورد لبيانها واجب، وإن كان المجمل مندوبا ففعله صلى الله عليه وسلم لبيان هذا المندوب هو. نعم، هذا تكلمت عنه في الدرس الماضي، من يسمح، أنا قلت هذه قاعدة عامة، لكن عند الناحية التطبيقية الفقهية ستجد نعم أنه ليس كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم لبيان واجب يكون واجبا، لذلك لها طريقة خاصة في كل مذهب في تحديد هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الواجب، ما هو بالضبط منه الواجب وما هي الأشياء التي خرجت عن سبيل الوجوب، لكن هو الأصل العام، هو الأصل العام أنه ما وقع لبيان واجب فهو واجب، والأفعال التي وقعت لبيان واجب ولم يقل الفقهاء أنها واجبة بل أنزلوها عن رتبة الواجب تكون هناك قرائن هي التي صرفت، تكون هناك قرائن هي التي صرفتها عن ماذا؟ عن الوجوب، ولا الأصل فيها الوجوب. فلذلك نحن الآن ندرس الأصل العام. طيب، إذن هذه الحالة الرابعة، إذن النوع الأول من أفعاله ما كان جبليا وهذا الإباحة، ما كان عادة قومه وهذا الإباحة، ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهذا ينقسم إلى نوعين، ما اختص به حكما وفعلا وما اختص به حكما على التفصيل. النوع الرابع ما وقع بيانا لمجمل. النوع الخامس من أفعاله صلى الله عليه وسلم فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم ابتداء على وجه التشريع، ابتداء. لماذا قلت ابتداء؟ يعني ليس بيانا لمجمل، يعني لم يأتي أمر مجمل وأراد أن يبينه، لا، فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم ابتداء، هكذا فعل فعلا على وجه التشريع. ونحن أصلا قاعدنا في الدرس الماضي قاعدة، قلنا هو أصلا الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها ماذا؟ تشريعي، لأنه بعث مشرعا. فإذا كان هناك فعل والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترددنا، هل هذا الفعل الذي فعله فعله تشريعا ولا لأنه عادة قومه؟ أيهما الأصل، أيهما الذي يغلب؟ التشريع. لو شككنا هذا الفعل جبلي ولا تشريعي؟ تشريعي. لو شككنا هذا الفعل للأمة تشريعي ولا خاص به؟ تشريعي. فدائما تصرفه صلى الله عليه وسلم على أنه مشرع هو الأصل حتى يثبت خلاف ذلك. طيب، إذن النقطة الخامسة ما سوى ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أي ما صدر منه على وجه التشريع، فنقول هذا أيها الأحبة على نوعين، هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم على نوعين. نوع يعلم حكمه، نص النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا منه أو تلميحا على حكمه، ففعل فعلا ثم قال هذا الفعل الذي فعلته واجب، أو فعل فعلا ثم قال هذا الفعل الذي وجبت فعلته مثلا سنة مندوب، أو فعل فعلا وقال هذا الفعل الذي فعلته مباح. في هذه الحالة خلص الحكم أصبح واضحا لدينا، ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ حكمه واضح لدينا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم نص على، يعني فعل الفعل ونص على حكمه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر، ثم لما اقتدى به الصحابة في رمضان ترك قيام الوتر، عفوا القيام في رمضان أمام الصحابة، وأصبح يقوم في بيته، وعلل ذلك بماذا؟ قال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. الآن هذا نص، أنت ماذا تفهم منه؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر أمام الصحابة، وهذا أكيد فعل تشريعي ممتاز، لكن ما حكمه؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على حكم هذا الفعل؟ نعم، نص على حكمه تلميحا عندما قال ماذا؟ إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أن يكتب يعني أن يفرض، هو خشي أن يفرض. إذن ماذا نفهم؟ أنه الآن هل هو مفروض؟ لا. إذن هذا يدل أنه مستحب. إذن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ونص وبين حكم هذا الفعل الذي فعله من خلال إما نص صريح كأن يقول هذا واجب أو هذا مباح أو هذا مندوب، وإما من خلال نص نفهم منه ونستنبط منه الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. بهذا نعلم أن هذا الوتر الذي كان يصليه عليه الصلاة والسلام هذا الفعل ليس على سبيل الوجوب في حقنا، في حقنا، في حقه خلاف، لكن في حقنا ليس على سبيل الوجوب، لأنه قال إني خشيت أن يكتب عليكم ولم يقل علي، إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إذن هذا الحالة الأولى، أن يفعل فعلا ويبين وينص على حكمه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، أن يفعل فعلا أيها الأحبة ولا ينص على حكمه. أن يفعل فعلا ولا يوجد منه نص صلى الله عليه وسلم، لا تصريحا ولا تلميحا بماذا؟ بحكم هذا الفعل الذي فعله. فما رأي العلماء في هذه الحالة؟ ماذا بماذا نحكم على هذا الفعل؟ الآن قالوا نقسم، قال نوع لم تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، قالوا وهذا قسمان، وهذا قسمان. هم أيها الأحبة في النقطة الخامسة أنا قلت ما سوى ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة عام يشمل يعني فعل منه صلى الله عليه وسلم ليس جبلة ولا عادة ولا من خصائصه ولم يكن بيانا لمجمل، هكذا فهموا. النوع الخامس ما ليس جبلة ولا عادة ولا خصيصة وليس بيانا لمجمل، فهذا النوع كما قلنا على نوعين، نوع يعرف حكمه من تصريحه صلى الله عليه وسلم، ونوع لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذا الفعل الذي فعله. في هذه الحالة إذا لم يصرح ماذا نقول؟ فعل فعلا ولم يصرح بحكمه، ماذا نقول؟ ما حكمه؟ قال الأصوليون نقسمه إلى قسمين، قسم ظهر منهم من خلال القرائن أنه مقصود منه التشريع، هذا الذي قصد منه التشريع، قسم ظهر من القرائن أنه مقصود منه ماذا؟ التشريع. فإذا ظهر من القرائن المحيطة أنه قصد التشريع بهذا الفعل، فما حكم هذا الفعل عند الأصوليين؟ الآن هذا فيه خلاف، فيه أقوال، قول ذهب إلى أنه واجب حتى يثبت خلاف ذلك، وهذا هو القول الذي معتمد عند الحنابلة وعند الإمام مالك. قول آخر قال هو مندوب حتى يثبت الوجوب. وقول ثالث قالوا نتوقف، الله تعالى أعلم هل هو، لأن لا نحكم عليه بأنه واجب أو مندوب، ولكننا نعمل به، نعمل به ولكننا لا نجزم بأنه هل هو مندوب أو ماذا واجب. وفي الحقيقة هذا القول يؤول إلى ماذا؟ هذا القول الثالث، لا، القول الأول يقول وجوب، القول الثاني يقول ندب، القول الثالث يقول نتوقف. ما يعني نتوقف؟ يعني لا نجزم هل هو واجب أو مندوب، نأتسي به ولكن من دون أن نجزم أنه واجب أو مندوب. إذن هو في الحقيقة يقول إلى أنه مندوب، يعني هو يقول أنا لا أجزم أنه مندوب ولكن سأعمل به ولا أجزم أنه واجب. إذن فأقل هو حقيقة القول الثالث، الوقف يؤول إلى الندب. إذن هذا هي الحالة الأولى، أن يظهر من هذا الفعل من خلال القرائن قصد القربة، يعني من خلال القرائن هذا الفعل والله أعلم أنه ما صدر منه إلا تشريعا. ففي هذه الحالة مذهب أحمد ومالك أن حكم الائتساء به الوجوب، المذهب الثاني أن حكم الائتساء به ماذا؟ الندب، وهو مذهب أبي حنيفة. المذهب الثالث التوقف، لا نجزم بأنه مندوب ولا واجب، وهذا القول بالتوقف يؤول في الحقيقة إلى الندب لأنك في النهاية ستأتسي به. من أمثلة هذا النوع، هذا هو النوع الذي وقفنا عنه في الدرس الماضي عند هذا النوع، فنحن لو رسمنا خارطة أيها الأحبة، لو هكذا قلنا، لاحظوا، لو قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون جبلة، إما أن يكون عادة، إما أن يكون خاصا، إما أن يكون بيانا لمجمل، ما سوى ذلك. الجبلة قلنا مباح لإتسابه، العادة قلنا مباح، الخاص قسمناه إلى نوعين، خاص الحكم والفعل، وهذا خاص الحكم فقط، خاص الحكم والفعل لا يشرع الاقتداء به، لا يشرع الاقتداء به، تشمل الحرمة وتشمل الكراهة بغض النظر ما مدى درجة عدم المشروعية. خاص الحكم فقط لا يعمل به، لكن يعمل به سعيد بدنا نبحث في حقنا إيش حكمه في حقه، خلص هو خاص به الحكم، لكن الفعل للجميع إيش حكمه في حقنا، هنا نحتاج أن نبحث في الأدلة. بيانا لمجمل الحكم، حكم المجمل الذي بيناه، إن كان المجمل مندوبا فهو مندوب، وإن كان المجمل واجبا فهو واجب. ما سوى ذلك هذا قسمناه إلى قسمين، ما سوى ذلك يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هكذا ابتداء وليس من هذه الأنواع السابقة، فعل فعلا وليس جبلة ولا عادة ولا خاصا ولا بيانا لمجمل، ما حكمه؟ نقول ما سوى ذلك من الأفعال إما أن ينص على حكمه عليه الصلاة والسلام، هو يفعل الفعل يقول هذا واجب، نص عليه، قال هذا مندوب، قال هذا مباح، خلاص إذا عرفنا الحكم ما نحتاج. الحالة الثانية أن لا ينص على حكمه، أن لا ينص على حكمه. طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ كيف نعرف حكمه؟ قال هنا نقسم إلى قسمين، إن ظهر قصد القربة يعني أنه أراده تشريعا وقربة يتقرب به إلى الله، الحالة الثانية أن لا يظهر قصد القربة، ما يعني ما في قرائن تدل على أنه قربة. إن ظهر قصد القربة ما الحكم؟ ما حكم الاقتداء؟ ما حكم هذا الفعل؟ عندنا ثلاثة أقوال، قول بقول لك أنه واجب، وقول بقول لك أنه مندوب، وقول بقول لك بالتوقف، خلاص في عندك ثلاثة أقوال، وجوب نادب توقف، أنت أحفظ القول الذي يذهب إلى مذهبك، أنت حنبلي قل وخلاص أعرف أنه على الوجوب على مذهبك، أنت مالكي على الوجوب، على مذهب أبي حنيفة اذهب إلى الندب، مذهب من هو من الذي قال بالتوقف نسبناه إلى من؟ يعني هو قول أفراد ليس قول مذاهب، المهم أنت تحفظ قول مذهبك لكن أعرف أن المسألة خلافية، جيد؟ إذن إن ظهر قصد القربة عندنا ثلاثة أقوال، إن لم يظهر قصد القربة، طيب نأتي قبل أن ندخل في الحالة الثانية، إن ظهر قصد القربة مثال ذلك، مثال ذلك يقولون جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين في الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقول الخطبة الثانية، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين الخطبتين هل هو جبلة ولا عادة ولا خاص ولا بيان لمجمل؟ لا يظهر أنه جبلة ولا يظهر أنه عادة قوم ولا يظهر أنه خاص به، ما في عندنا أي دليل يبين ولا بيان لمجمل، عرفت؟ الآن يمكن تقول أنه بيان لمجمل أن الله عز وجل أمر بصلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين، يمكن أن تجعله ضمن هذا القسم ويمكن أن لا تجعله، يمكن تجعله مما سوى ذلك، فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هل نص عليه الصلاة والسلام على حكم جلوسه بين الخطبتين؟ ما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلوسه بين الخطبتين ندب أو واجب، ما نص على ذلك، فهنا أصبحنا في الحالة الأخيرة أن لا ينص على حكم هذا الفعل. فننظر في هذا الفعل، هذا الفعل هل هو يظهر منه قصد القربة؟ يعني هل هو وقع تشريعا قربة ولا فعله هكذا؟ يعني ما يظهر منه أبدا قصد القربة، يعني هنا نحتاج أن ننظر في القرائن، بما أنه في صلاة جمعة وفي خطبة جمعة فالأصل أنه ما يفعل الآن فعل إلا يقصد منه قربة وبيان تشريع، إذن فقصد القربة هنا عليه قرائن تدل عليه أنه في أثناء صلاة جمعة في أثناء عبادة يقوم بماذا؟ بتصرف. إذا ظهر منه قصد القربة الآن فما حكم هذا الفعل جلوسه بين الخطبتين؟ ظهر منه قصد القربة، فإذا نقول هذا الفعل جلوسه بين الخطبتين هو من هذا القسم الرابع ما سوى ذلك وظهر منه قصد القربة، فما حكمه؟ الآن تأتي الخلاف، مسألة خلافية، منهم من يقول واجب، منهم من يقول مندوب، ومنهم من يقول التوقف. الآن هو ممكن شخص يقول أنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهر منه قصد القربة في هذه الحالة الوجوب، ولكن لا يقول بالوجوب في هذه المسألة بحد ذاتها لصارف صرفه عن ذلك. فحقيقة قضية إنتاج الحكم الشرعي ليست سهلة، يعني مثلا أحمد بن حنبل هو يرى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم ينص على حكمها وظهر منها قصد القربة إيش المذهب عندنا؟ الوجوب، لكن هو ما حكم الجلوس عنده بين الخطبتين؟ سنة. طب أنت تقول الوجوب سنة، هناك قرائن عنده يقول صحيح أنا أقول الأصل الوجوب، لكن عندي قرائن جعلتني أحكم أنه هذا بحد ذاته الجلوس بين الخطبتين ليس بواجب، قرائن أخرى خارجة، لكن أصل العام أنه على الوجوب، فإن لم أجد قرينة تصرف عن الوجوب فإني أبقى عليه. فهذه هي طريقة الإنتاج الفقهي، يعني أحيانا الطالب يظن يعني أو يصطدم أنه يحفظ قواعد أصولية ثم يأتي لمذهبه يطبق القواعد، المذهب يخالف القواعد، له المذهب ما خالف القواعد، هو يؤصل قواعد عامة. كثير ما تنخرم هذه القواعد لوجود قرائن تصرف عنها، وإلا الأصل إذا لم توجد القرائن فهو اتباع ماذا؟ القاعدة. وفي الحقيقة يندر جدا جدا جدا ألا توجد قرائن، هذا هو الواقع. يندر حكم شرعي عند الفقهاء وعند ناحية تطبيقية العملية، يندر حكم فقهي لا توجد قرائن تساعد عليه. لذلك أكثر الأحكام الآن هم يقعدون قواعد عامة، لكن كثيرا ما تنخرم هذه القواعد ليس لأنها غير صحيحة، لا، هو يقول لك هذا أصلي ولكن عندي قرائن تجعلني أترك هذا الأصل، وهذا كثير في الناحية التطبيقية. طيب، لم ينص على حكمه ولم يظهر منه قصد القربة، ما في شيء واضح على أنه قربة، فما حكم الاقتداء به؟ الإباحة. من يأتي بمثال على هذا؟ قالوا مثاله نزول الأبطح، عندما ينصرف الحجاج، وعندما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من منى نزل في الأبطح أو المحصب كما جاء في الأحاديث، نزل في المحصب. الآن ما حكم النزول الحاج بعد رجوعه من منى؟ الآن أنهى المبيت في منى، يريد أن يعود إلى مكة، يطوف طواف الوداع ويذهب إلى بلده. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من منى نزل في هذه المنطقة، نزل في المحصب. الآن اختلف في النزول في المحصب، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبلة؟ ما يظهر منه، يعني ليس فعل جبلي. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنها عادة قوم؟ لا، ليست عادة قوم. طيب، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خاص به؟ لا، بدليل أنه كل الصحابة نزلوا معه. هل فعلها بيانا لمجمل؟ يمكن تقول أنها بيان لمجمل اللي هو إيش؟ الحج. يمكن تقول بيان لمجمل، ويمكن بعض الفقهاء قالوا لا، ليس بيان لمجمل، يعني أركان الحج العام بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حجه، ولم يذكر، لا يوجد هناك دليل على أنه هذا بيان لمجمل. هذه وجهة نظر بعض الفقهاء، فقالوا هذا فعل أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، نزول المحصب بعد الرجوع من منى. فننظر في هذا الفعل، هل نزول المحصب إذن هو فعل من هذا القسم الرابع أو الخامس مما سوى ذلك؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه ولا نزل وذهب ولم ينص على حكمه؟ لم ينص على حكمه، إذن لابد أن نذهب إلى هذا القسم، لم ينص على حكمه. هل ظهر منه ولنا قرائن تدل على أنه قربة، ولا القرائن تدل على أن نزوله في المحصب هو إنسان عاد من سفر، نزل من ميناء، تعب فنزل في هذه المنطقة فقط؟ إيش رأيكم أيها الأحبة؟ نعم، الآن هنا بتيجي أنظار الفقهاء متفاوتة. من الفقهاء من نظر قال لا، نزول المحصب بما أنه يعني ظهر أو كان في أثناء أداء صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج، فالأقوى أنه تظهر منه قصد القربة، فالأقوى أنه ظهر منه قصد القربة فيعتبر تشريعا لهذه الأمة، ويأتي الخلاف هل واجب ولا مندوب ولا ما شابه ذلك. قسم آخر، وهذا الذي مثلا نص عليه في المنتهى، أنه قال أنه ليس بقربة، لا تظهر منه قصد القربة، وإنما الأظهر والأقوى أنه فعله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة. إيش عائشة قالت؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المحصب لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، إنه هذه المنطقة كانت أسهل حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود منها إلى المدينة، أسمح لخروجه والانطلاق منها. فإذا عائشة فهمت إنه هذا ليس تشريع، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لقضية فقط تتعلق بمصلحة السفر، فلا يظهر منه قصد القربة. إذا لم يظهر من الفعل قصد القربة، إيش حكمه؟ أيوة، كما قلنا نصصت آخر شيء أن لا يظهر قصد القربة منه، فذهب أكثر العلماء إلى أنه على الإباحة. إذن إن ظهر قصد القربة عندنا ثلاثة أقوال: الوجوب، الند، التوقف. إن لم يظهر قصد القربة فهو على الإباحة. هذه الخارطة أيها الأحبة عليك أن تتقنها جيدا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الخارطة أبدا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة فعلية، فعل النبي كذا، فعل، قام، نام، جلس، لا تخرج عن هذه الخارطة. فعليك أن تحدد هذا الفعل، هل هو جبلي، هل هو عادي، هل هو خاص، هل هو بيان لمجمل، ما سوى ذلك، هل نص على حكمه؟ لا، لم ينص على حكمه. طيب، ظهر منه قصد القربة، لم يظهر منه قصد القربة. هذه الخارطة إذا استحضرتها أمامك دائما تستطيع بشكل إن شاء الله سهل أن تفهم الأحكام الفقهية التي يريدها الفقهاء، وتعرف طبعا بدها يعني مراحل أخرى أنك تعرف القرائن، لأنه هذه الأحكام أصالية، يعني أصلية، هناك قرائن تصرف عنها، هذا أمر آخر، هذا علم آخر، علم القرائن، ولكن هذه الأحكام الأصلية ابتداء. طيب، في سؤال على هذا يا أيها الأحبة قبل أن ننتقل من واضح؟ في إشكال في جزئية، أنا إذا في إشكال أبين. طيب، ننتقل أيها الأحبة للسنة التقريرية، انتهينا من السنة الفعلية. إيش قال الناظم؟ وفعله إن كان للعبادة فواجب. إيش قال؟ فواجب. في الحقيقة هو يتكلم عن ماذا؟ عن أي شيء من هذه الخارطة. يعني هو كلام الناظم لأنه مختصر نحتاج. قال وفعله إن كان للعبادة فواجب. عن أي جزئية يتكلم الناظم من كل هذه الخارطة؟ نعم يا أيوة. إذن الناظم لأنه يعني حقيقة كلامه عام، يعني فعله إن كان للعبادة كلام عام ممكن تضعه مع بيان المجمل، لكن هو أراد هذه الجزئية. قلنا الحنابلة يرون أنه ما سوى ذلك إن لم ينص على حكمه وظهر منه قصد القربة فما حكمه؟ واجب. فهو يتكلم الناظم عن هذه الجزئية من كل هذه الخارطة. شوف من كل هذه الخارطة يتكلم عن هذه الجزئية لأنه يبين مذهب أحمد بن حنبل. فقال وفعله إن كان للعبادة فواجب. ثم قال وجاز ما للعادة. إيش ما للعادة؟ هذا القسم، قسم الأول ما كان عادة. إيش معنى جاز؟ أنه مباح. ممتاز. ثم قال إلا إذا اختص به. إلا إذا اختص به يتكلم عن ماذا؟ عن الخصوصيات. طيب إلا إذا اختص به إيش الحكم؟ ليس مباحا، ليس مباحا. لذلك قلنا الخاص لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به. طبعا هو يتكلم عن أي نوع من أنواع الخاص؟ يتكلم عن نوع واحد في الحقيقة، ما اختص به حكما وفعلا، هذا الذي لا يباح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به. وبعد ذلك هل هو على الكراهة أو التحريم تتفاوت. فقوله إلا إذا اختص به يتكلم ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما وفعلا. فأنا يهمني أن تسقط كلام الناظم على محله حتى إذا قرأت كتب أخرى ووجدت يتكلم كلام آخر لا تظن أن هناك تناقض، وإنما الناظم يذكر شيئا ويترك ويدع شيئا، ونحن ذكرنا القسمة كاملة حتى تفهم الصورة على حقيقتها. إذن إلا إذا اختص به أو كان من فعله مجمل بيانا. فقال فالحكم في المختص غير مشكل. يعني الآن هو جمع قال إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا، فسيبين ما حكم المختص وما حكم بيان المجمل. فالمختص قال فالحكم في المختص غير مشكل، يعني من السهل إيش هو؟ أنه لا يشرع الاقتداء به، وغير مشكل له لأنه يعرف الحكم، لكن أنت لديكم قد يكون مشكلة. إذن قال فهو غير مشكل. لماذا غير مشكل؟ معلوم أنه ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم حكما وفعلا فلا يشرع الاقتداء به فيه. قال والحكم في البيان حكم ماذا؟ المجمل، يعني حكم المبين، الفعل الذي وقع بيانا حكمه حكم المجمل. كما قلنا ما وقع بيانا لمجمل فحكمه حكم المجمل الذي بينه. ثم قال الآن إقراره دل على الجواز، دعونا من انظروا إيش قال في الشطر الثاني. كذا الجبلي بالاحتراز، هو دخل الاقتران السنة التقريرية الإقرار، دخل الإقرار، دخل السنة الإقرارية داخل كلامه عن السنة الفعلية، وهذا ليس بجيد، ولكن أحيانا يعني الناظم يضطر إلى هذا الفعل. فقوله كذا الجبلي بالاحتراز الشطر الثاني، كذا الجبلي بالاحتراز هذا يتعلق بالسنة الفعلية. وأما قوله إقراره دل على الجواز هذا انتقال منه للكلام عن السنة التقريرية، فهو أقحم كلام السنة التقريرية أثناء كلامه عن السنة الفعلية. لذلك قلت لك انسى قوله إقراره دل على الجواز، دعونا من قال كذا الجبلي بالاحتراز، يعني الجبلي إيش حكمه أيها الأحبة؟ المباح. لذلك قال لما قال إقراره دل على الجواز، الجواز يقصد به هنا الإباحة، قال كذا الجبلي، يعني أفعاله التي صدرت منه جبلة تدل أيضا على الإباحة. كذا الجبلي بالاحتراز يعني من دون أي تقييد، لا نقيد، أفعاله الجبلية مطلقا تحمل على الإباحة. فإذا هو ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية والعادية والخاص وبيان المجمل، ولكن نحن فصلنا فقلنا ما سوى ذلك عليك تنتبه، مش مباشرة تقول ما سوى ذلك. إن نص على حكمه صلى الله عليه وسلم خلاص نتبع النص، إن لم ينص على حكمه فإن ظهر منه قصد القربة فهو واجب عند الحنابلة والمالكية، مندوب عند الحنفية، وذهب قوم إلى التوقف، وإن لم يظهر منه قصد القربة فهو على الإباحة. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة في شرح كلام الناظم عن السنة الفعلية. طيب السنة التقريرية، إيش تعريف السنة التقريرية؟ إيش السنة التقريرية؟ ايوه السنه، قلنا السنه اما قوليه او فعليه او تقريريه، عرفنا القوليه واضحه الفعليه واضحه. الان السنه التقريريه لابد اولا ان تفهم ما معنى التقريريه. تقريريه يعني هناك ايها الاحبه قول او فعل فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم او في غيبته وعلم به وسكت، وسكت لانه لو لم يسكت وبين الحكم ما عاد التقريريه. صحيح، لو قال هذا يجوز هذا لا يجوز ما عاد التقريريه، اصبحت قوليه. لكنه يسكت عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى سنة تقريرية. الآن ما حكم السنة التقريرية؟ هل تدل على الوجوب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر رجلا على قول قاله أو أقر رجلا على فعل فعله أمامه، هل هذا الإقرار يدل على أي حكم من الأحكام التكليفية؟ هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الندب؟ هل يدل على الإباحة؟ على إيش يدل؟ أولا لابد أيها الأحبة أن نعرف شروط السنة التقريرية. أنا وضعت شروطها. السنة التقريرية أيها الأحبة لها شرطان أساسيان. الشرط الأول ما هو؟ أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الذي وقع أو الفعل الذي وقع، صحيح؟ لابد النبي صلى الله عليه وسلم يكون عالم. إذا كان وقع هذا القول أو الفعل أمامه هو يعلم أكيد لأنه وقع أمامه، وإذا وقع في غيبته يجب أن يبلغه عليه الصلاة والسلام. كقول جابر مثلا، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إيش قال، بلغني، عرف أن الصحابة يعزلون فيما يتعلق بالنساء. فهذا إذن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل أكيد لم يحدث بحضرته العزل ولكنه بلغه. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الفعل أو هذا القول، نعم نثبت أن هذه سنة وسكت، نقول هذه سنة تقريرية. إذن الشرط الأول للسنة التقريرية أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل ويسكت. علمه إما أن يحدث هذا القول أو الفعل أمامه ويسكت، أو يحدث في غيبته ويبلغه عليه الصلاة والسلام. أما إن حدث الفعل في عهده وفي زمنه ولا يوجد عندنا دليل أنه بلغه، ما الحكم؟ يعني ما عرفنا، ما عندنا نص أن هذا الفعل الذي وقع في عهده بلغه، ما حكمه؟ هذه مسألة أيها الأحبة في الحقيقة ورد فيها خلاف بين الأصوليين، لكن أنا في النهاية وضعت قولا يعني نسير عليه، ورأيته أعدل الأقوال في هذه القضية والله تعالى أعلم. انظروا ماذا قلنا. إذا لم يعلم منه اطلاع عليه على هذا القول أو الفعل الذي حدث في عصره صلى الله عليه وسلم، الآن ننظر في هذا القول أو الفعل. إن كان مثله لا يمكن أن يخفى عنه صلى الله عليه وسلم. الآن أنتم مركزين معنا وين الموضوع؟ هناك حدث وقع في زمنه ولا يوجد عندنا دليل نص أن هذا الحدث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نقول هذا الحدث هل مثله يمكن أن يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو لا يخفى عادة؟ إن كان مثله لا يخفى عادة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة يأخذ حكم السنة التقريرية، يعني يأخذ حكم التقرير لأنه مثله لا يخفى عادة عنه عليه الصلاة والسلام. من يعطينا مثلا مثال؟ إيش رأيكم؟ يعني حديث جابر ربما يعني سآتي به على مثال على القضية الثانية، كنا نبيع أمهات الأولاد نوع من الإماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا، نوع من الإماء هي الأمة التي حملت من سيدها، فقال كنا نبيعها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى بذلك بأسا. انظروا جابر على هذه الرواية كنا نبيع، لأنه حديث فيه إشكال في روايته، البعض يقول كنا نبيع والبعض يرويه برواية أخرى. المهم رواية جابر كنا نبيع، انظر جابر إيش يقول، كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. هل جابر بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهم لأمهات الأولاد ولا لم يبين ذلك؟ هو بس أخبرنا أنه هذا الفعل كنت أفعله، كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى في رواية ولا يرى، من قال ولا يرى إذا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا قطعا النبي صلى الله عليه وسلم علم وأقر، لكن رواية ولا نرى نحن بذلك بأسا، إذا هو لا يوجد مؤشر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم. لكن هذا الفعل لما يتكرر ويحدث من الصحابة عادة هل يمكن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم مثله؟ في العادة لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فحكمه حكم التقرير، حكم السنة التقريرية. إذن ما لم يعلم به النبي أو ما لا نعلم أنه علم به النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مثله لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا حكم التقرير. طيب إن كان مثله قد يخفى، إن كان مثله قد يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عندنا حالتان. الحالة الأولى أن الصحابي الذي أخبرنا بوقوع هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بروايته بعبارة بلفظة تشير أن هذا الفعل كان يقع بكثرة وبتكرار، الآن هذا الفعل يمكن يخفى، لكن الصحابي الذي روى أن هذا الفعل يعني أتى بلفظة تدل على أن هذا الفعل وقع بتكرار مستمر. مثال حديث جابر نفسه، إيش قال؟ كنا، لفظة كنا تدل أيها الأحبة على ماذا؟ تدل على أن هناك عملية مستمرة، مش أنه فلان باع وانتهى الأمر. يقول كنا نبيع، إذن هي قضية مستمرة. ربما ذكرت حديث آخر مثلا حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نعطيها عن زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير. لاحظ كنا نعطيها، إذا لما تسمع كنا نعطيها عبارة كنا إيش تدل؟ تدل أن هناك شيء مستمر، يعني مش حدث وقع مرة وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليها، هناك شيء مستمر. صحيح الآن أبو سعيد الخدري يقول عن زكاة الفطر كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم علم ولا ما علم، ما أشار إلى ذلك، صحيح. لكن العبارة التي أتى بها أبو سعيد أتى بعبارة تدل على التكرار وأن هذا الفعل مستمر، وعادة إذا كان الفعل مستمرا فإنه لابد أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان الصحابة معه يحيون معه في المدينة. فهنا قرائن في الحقيقة قوية تدل على أنه اطلع. الحالة الثالثة والأخيرة أنه فعل يمكن أن يخفى عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله، ولم يأتي الراوي بقرينة بلفظة تدل على أنه وقع بشكل متكرر، ولا توجد قرينة على أنه وقع بشكل مستمر. نعم، فهذا أيها الأحبة نتوقف فيه، فهذا يتوقف فيه. منهم من يقول ليس بتشريع، منهم من يقول أنه بتشريع، لكن الأقرب أنه يتوقف فيه ولا يحمل على أنه تشريع. هذه هي القسمة الثلاثية. فهمنا كيف نتعامل مع القول أو الفعل الذي وقع في عهده ولم يبلغنا أنه وصله، هذا فيه تفصيل. من يأتي بالتفصيل سريع باختصار؟ نعم، شرط التقرير أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إما يقع بحضرته أو يأتي في الحديث ما يدل على أنه علم. إن لم يأتي في الحديث يدل نص أو لفظة تدل على أنه علم، كيف نتعامل؟ ننظر، نقول هل هذا الفعل عادة يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان مثله لا يخفى فأيضا تقرير. طيب إن كان مثله يمكن أن يخفى عنه صلى الله عليه وسلم، ننظر في لفظ الصحابي الذي روى لنا، هل أتى بلفظة تدل على التكرار والاستمرار؟ إن أتى بلفظة تدل على التكرار كذلك نحمل على السنة التقريرية، إن لم يأتي بلفظة تدل على التكرار ولا على الاستمرار ففي هذه الحالة نقول لا نحمل على السنة التقريرية. طيب لماذا؟ لأنك أنت تحمله على يعني يمكن يكون حدث في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ، مش ممكن هذا؟ ممكن، ولا يوجد عندنا قرينة تدل على التكرار والاستمرار. صحابي في بلد من البلدان فعل فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الآن طبعا هناك وجهة نظر بتقول لا مستحيل، يقول يعني هذا وجهة نظر وهي في الحقيقة محترمة، يقول في عهد التشريع قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لو أن صحابيا في أصقاع الأرض فعل فعلا يخالف الشرع لابد أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه أن فلان الفلاني فعل فعلا يخالف الشرع فبين لأصحابك أن لا يفعلوا هذا الفعل، وهذا وجهة نظر بعض العلماء، لكن هذه المسألة تبقى محل نظر ومحل يعني التفكير. إذن الشرط الأول من شروط لإثبات السنة التقريرية أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل. الشرط الثاني أن يكون هذا القول أو الفعل الذي حدث أمامه أو في غيبته وعلمه أن يكون صادرا من رجل منقاد للشرع، أن يكون صادرا من رجل ماذا؟ منقاد للشرع، يعني باختصار من رجل مسلم. طب لماذا ما قلت مسلم، قلت منقاد للشرع؟ من هيك يفكر لي شوي بس. لا لماذا قلت ما قلت رجل منقاد للشرع؟ أحسنت، لأنه قد يكون منافق لكنه في الظاهر إيش؟ منقاد للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الظاهر الآن، أي رجل مسلم ظاهرا سواء كان في الداخل منافق ولا في الداخل مسلم في النهاية هذا نعتبره ماذا؟ منقادا للشرع. فهذا إذا قال قولا أو فعل فعلا وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره تقرير. أما إن صدر الفعل أو القول في زمنه عليه الصلاة والسلام من رجل غير منقاد للشرع، من كفار من الروم ولا من الفرس ولا من كفار قريش، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا سنة تقريرية؟ لا، لأن هذا الرجل الذي قال هذا القول أو فعل هذا الفعل هو أصلا غير منقاد للشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كل كافر في أصقاع الأرض قال كلمة بده يبين لا ترى هذا الكافر قال كلمة خطأ أو هذا قال كلمة صح، ما ينفع. فإذا صدر القول أو الفعل من رجل غير منقاد للشريعة باختصار من كافر فسكوته صلى الله عليه وسلم لا يدل على الإقرار، وإنما السكوت الذي يدل على الإقرار إذا صدر من رجل منقاد للشرع ولو ظاهرا، يعني حتى ولو كان منافقا. إذن هذان شرطان للإقرار: علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون القول أو الفعل صادر من رجل منقاد للشرع. إن وجدت شروط الإقرار، وجدت عندنا سنة تقريرية، رجل قال قول وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا القول؟ رجل فعل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا الفعل؟ الصحابة كانوا يفعلون أفعال في عهده وتبلغه ويسكت عليه الصلاة والسلام، ما حكم هذه الأفعال؟ الأصل فيها أنها على الإباحة، الأصل فيها أنها على الإباحة. لذلك إيش قال الناظم؟ إقراره دل على الجواز، يعني على الإباحة. طيب، أمثلة ذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة قبل أن ينزل لحرمة التبني إيش كان يسمى؟ زيد بن محمد، صحيح؟ ولما جاء تحريم التبني أصبح يسمى زيد بن حارثة. ثم زيد بن حارثة تزوج أم أيمن وأتت بماذا؟ بأسامة ابن زيد. فالمهم كانوا يعني يشككون بعض الناس في نسبة أسامة بن زيد لزيد بن حارثة. لماذا؟ يقولون أسامة بن زيد أسمر البشرة جدا، وزيد بن حارثة أبيض البشرة، فكانوا يشككون في نسبة من؟ أسامة بن زيد لأبي، يقول هذا مش من ابنه. فالمهم، فجاء رجل اسمه مجزز المدلجي مرة على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما قد غطيا رأسه، قد غطيا رأسيهما والأقدام هي البادية. فمجزز هذا رجل من القافة، تعرفون علم القافة، ينظر في الوجوه وينظر في الأقدام، يعرف أنه هذا ابن فلان وهذا ابن فلان. فمر هذا المجزز فنظر في أقدام زيد بن حارث وأسامة بن زيد، هذه أقدام بيض وهذه أقدام سود، فنظر في الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ابن هذا، ما نظر إلى وجههما، الوجه مغطى، نظر فقط إلى الأقدام فقال هذه الأقدام بعضها بعض، يعني هذا صاحب القدم السوداء ابن صاحب القدم البيضاء، وهذا علم القافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سره ودخل على عائش وهو مسرور. إذا لاحظوا الآن هناك فعل وقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابتسامه وسكوته وإقراره يدل على أن القافة وأن النظر بهذه الطريقة محرمة؟ لا، إذن إقراره قطعا يدل كحد أدنى على ماذا؟ على إباحة هذا الفعل. لذلك الفقهاء مثلا يقررون أنه إذا كان عندنا لقيط، إذا كان عندنا لقيط وجاء جماعة كل منهم يقول هذا ابني وهذا ابني وهذا ابني ولا يوجد عندنا قرينة، يلجأ إلى القافة، أصبح حكم تشريعي. لاحظوا، إذا كان هناك لقيط طفل وجد في مدينة في قرية منبوذ، وأخذ هذا الطفل وربي مثلا في أوقاف المسلمين، ثم جاء جماعة من الناس كل واحد يقول هذا ابني، طب الآن إيش نفعل؟ هذا يقول هذا ابني وهذا يقول هذا ابني. طبعا الآن في الطرق المعاصر ربما هناك الدي أن إيه وطرق الفحص المعاصر قد تساعد، لكن قديما ما في دي أن إيه ولا فحص ولا سحب، إيش كانوا يفعلوا؟ قال الفقهاء يذهب إلى القافة، يأتي برجل معلوم من هذا العلم من أصحابه وله شروطه، رجل عدل ينظر في الأقدام وفي الوجوه، فهو الذي يقول والله هذا أقرب إلى من، فيلحق بحسب القافة. إذن القافة هناك دليل يدل على إباحتها، ما هو الدليل؟ هل هو سنة تقرير سنة قولية؟ مش سنة قولية. هل عندنا سنة فعلية النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لا، عندنا سنة ماذا؟ تقريرية، حدثت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، سروره نوع إقرار يدل على الإباحة. طيب، ومن إقراره أيضا، هذا مثال على إقرار على فعل، إقرار على ماذا؟ على فعل. وهناك أيضا إقرار على قول، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة حنين قال قولا في قضية السلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له بين فله سلبه، يعني باختصار، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو قتادة كان قتل رجلا، أبو قتادة كان قتل رجلا، فقال جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة فقال يا رسول الله ترى أنا قتلت رجل من المشركين فلان الفلاني ولكني لا أجد سلبه، ما وجد السلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول من قتل قتيلا له بين فله سلبه، أبو قتادة يقوم يريد أن يتكلم يجلس، يتكلم يجلس. الثالثة، يعني هو أبو قتادة لم يتكلم إلى أن استحى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد المعركة من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه، أبو قتادة قال أنا والله قتل قتيل بس مش يعني مش بلاقي السلب، وين ذهب؟ المهم قال هممت أن أتكلم فسكت استحى، قال خلاص عوض الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه، يعني له الأمتعة، وهذا بينته في الدرس الماضي ما معنى السلب. قام أبو قتادة مرة ثانية يتكلم قال استحيت. الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال أبو قتادة والله لا أتكلم. فتكلم أبو قتادة قال يا رسول الله أنا قتلت فلان فلان من المشركين والصحابة شلو ولا أجد سلبه. حينئذ هناك رجل من المسلمين قال صدق يا رسول الله، أبو قتادة قتل رجل وأنا أخذت السلف وهو عندي، فأرضه يا رسول الله. هذا الرجل يريد أن يأخذ السلف، فقال يا رسول الله أرضه، عاد أنت أعطيه شيء ثاني وأنا أخذ السلف. فأبو بكر الصديق كان جالس فقال لا الله، يعني لا أبدا عليك أن ترد السلف. مش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، أبو بكر الصديق قال إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الإسلام والمسلمين فتأخذ سلبه. يعني ما بدنا هذا يصبح عادة إنه كل رجل يلاقي رجل مقتول يأخذ سلبه ثم يقول خلص أرض الطرف الآخر أرض الطرف الآخر، ما بتنفع هذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على اجتهاده وعلى قوله، أقر أبا بكر على اجتهاده وعلى قوله، وأمر هذا الرجل بأن يعطي السلب لأبي قتادة. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على قوله. إذن السنة التقريرية حكمها الإباحة. الآن أيها الأحبة نعود إلى كلامنا عن الكتاب والسنة. الآن نحن الآن انتهينا من الكلام عن الكتاب وانتهينا من الكلام عن السنة. الآن احفظوا هذه القاعدة، الأصل أنه يجب العمل بنصوص الكتاب والسنة حتى يأتي شيء يوقف العمل بها. ما هو هذا الشيء؟ النسخ. هذا المبحث النسخ يتعلق بمصدرين من مصادر التشريع. النسخ يعود إلى كم مصدر؟ إلى مصدرين، هما الكتاب والسنة. لأنه إذا كان عندنا نص من الكتاب يجب العمل به حتى يثبت أنه توقف العمل به، وكيف ذلك؟ بالنسخ. إذا وجد عندنا نص من السنة يجب نعمل به حتى يأتي شيء يدل على أن هذا النص لا يعمل به، ما هو هذا الشيء؟ النسخ. إذن نصوص الكتاب والسنة يجب بقاء العمل بها حتى يثبت أنها منسوخة. إذن ما معنى النسخ؟ هذا هو الذي شرع فيه الناظم. قال والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان. في الحقيقة هي أحيانا المنظومة عندما تكون جدا مختصرة يكون فيها نوع من الخلل. يعني إذا بقيت أنت فقط على تشرح فقط الأبيات الطالب سيخرج بشيء ناقص. يعني فقط أنت تشرح أنه أن القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ بالسنة، طب ما هو النسخ؟ ما مفهومه؟ فهذه مشكلة المنظومات المقتضبة المختصرة، أنه عادة لابد أنك تقوم كمدرس بإعادة تفسير بعض القضايا قبل أن تشرع في كلام الناظم. فابتداء نقول ما هو النسخ أيها الأحبة؟ ما هو النسخ لغة؟ النسخ لغة هناك طبعا خلاف دائما تجدونه في كتب الأصول، هل النسخ هو الرفع والإزالة ولا النسخ هو النقل؟ قيل أنه هذا هو الرفع هو المعنى الحقيقي واستخدامه بمعنى النقل مجاز. فعندما نقول نسخت الشمس الظل ما معنى ذلك؟ أزالته، فهذا معنى النسخ بمعنى الرفع والإزالة. أما عندما تقول نسخت الكتاب يعني نقلته، صحيح يعني يكون عندك كتاب تقوم قلت نسخت هذه النسخة نسخت هذا النص، أي قمت بماذا؟ هل أنت رفعته؟ لا، أنت في الحقيقة قمت بنقل الكلام المكتوب هنا إلى ورقة أخرى، فهذا يسمى نقل. إذن النسخ يستخدم بمعنى الرفع، مثل نسخت الشمس الظل ونسخ الريح الأثر، ويستخدم أيضا بمعنى النقل. أيهما الحقيقي أيهما المجازي؟ خلاف لا يهمني كثيرا في الآن تحقيق، ذكرت أقوالا اقرأوها. قيل أن الأصل هو الرفع، قيل الأصل هو النقل، وقيل هو مشترك بينهما. طبعا معنى الحقيقة معنى المجاز معنى المشترك، من درس معنى السلم من أورق أظن أن الأمور عنده سهلة، يعرف الآن ما معنى كلمة حقيقة ما معنى مجاز ما معنى لفظ مشترك. أما إعادة توضيح المصطلحات في كل دورة هذا يأخذ وقتا طويلا. لذلك ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي أيها الأحبة للنسخ، هو الذي يهمكم في هذا المقام. ما معنى النسخ؟ النسخ كذلك اصطلاحا هناك تعريفات عديدة، أفضل تعريف وأقصر تعريف يمكن أنه يعني يعطينا صورة عامة عن طبيعة النسخ هو قولنا رفع، النسخ هو رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم أو ثابت بخطاب متقدم. كيف يرفع؟ قال بخطاب، تريد تقول بخطاب شرعي متراخ عنه ما في مشكلة، أو بخطاب متراخ عن نفس القضية. إذا لاحظوا ما مفهوم النسخ أيها الأحبة، عندنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي ثبت ابتداء بنص من نصوص الكتاب والسنة، يرتفع هذا الحكم الشرعي الثابت بنص من نصوص الكتاب أو السنة بنص جديد آخر، ولكن هناك شرط أن يكون هذا النص الجديد الناسخ يكون منفصل متراخي، هناك فترة بينه وبين النص الأول، وسيأتي لماذا نشترط هذا الشرط. إذن نشرح التعريف سريعا. قال رفع حكم شرعي، قلنا النسخ رفع حكم شرعي. ما معنى رفع حكم شرعي؟ قلنا أي إزالته على وجه لولاه، أي لولا هذا الرفع، فالضمير في لولاه يعود على الرفع. رفع حكم شرعي أي إزالته على وجه لولاه لبقي ثابتا، يعني لو لم تحدث عملية الرفع لكان هذا الحكم الشرعي ثابت والناس تأخذ به، لكن جاء ما يرفعه. إذن إزالته على وجه لولاه، يعني لولا الرفع لبقي ثابتا، وهذا يفارق زوال الحكم لانتهاء المدة المحددة له شرعا، فإنه لا يسمى نسخا. كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا هذا الفعل 3 أيام ثم كفوا عنه، فإن زوال الحكم بعد مضي هذه المدة لا نسميه نسخا عند الأصوليين. إذن علينا ننتبه أيها الأحبة بين قضيتين، أحيانا الحكم الشرعي يمكن يرتفع ولكن ليس ارتفاعه نسخا. لماذا؟ لأنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقت له مدة محددة، قال هذا حكم شرعي افعلوا به إلى هذه المدة المحددة كذا وكذا، ثم بعد ذلك لا تفعلوا. الآن ارتفاع الحكم الشرعي بعد انتهاء المدة اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى نسخا؟ لا، لأنه هو ابتداء مؤقت محدد، النبي صلى الله عليه وسلم أقته. فعندما قال للصحابة ادخروا لحوم الأضاحي 3 أيام ثم بعد ذلك لا يدخر أحد وزعوها، الآن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأكل والشرب، أمرهم بالأكل من لحوم الأضاحي والادخار، وبيّن لهم كم الوقت؟ 3 أيام. بعد ذلك لا يجوز الادخار، وعليكم أن تعطوا للدافة الذين أتوا إلى المدينة. طبعا هو حكم انتسخ، لكن أنا بعطيك فقط فهم ما معنى ارتفاع الحكم. إذن ابتداء النبي قال كلوا وادخروا إلى 3 أيام، بعد 3 أيام رح يرتفع حكم الادخار، صحيح؟ طب ارتفاع حكم الادخار بعد 3 أيام هل يسمى نسخا؟ لا. لماذا؟ لأنه هو أصلا الحكم ابتداء جاء مؤقت، هو الحكم ابتداء جاء ماذا؟ مؤقتا. لذلك النسخ رفع حكم شرعي على وجه لولا هذا الرفع لبقي ثابتا، لبقي ثابتا ومستمرا. أما إذا كان ارتفاع الحكم الشرعي أيها الأحبة بسبب التوقيت ابتداء فهذا لا يسمى نسخا. ثم قلنا رفع حكم شرعي لكن هناك قيد، ثابت بخطاب متقدم. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته أيها الأحبة، هل مباشرة حرم كل شيء من الخمر والنجس وما شابه ذلك ولا بالتدريج؟ بالتدريج، صحيح؟ فكانت الخمر ابتداء إيش حكمها؟ كانت مباحة، لكن هل إباحتها كانت بنص شرعي؟ ولا كان الأصل اللي يقول براءة الذمة وأن الشيء على الإباحة حتى يأتي نص يدل على الحرمة؟ إذن كانت مباحة للبراءة الأصلية، ما أخذناها في بداية المنظومة، مش قلنا الإباحة نوعين، إباحة عقلية وإباحة شرعية. كانت الخمر مباحة ليست إباحة شرعية وإنما إباحة عقلية على البراءة الأصلية، وهذا أغلب الأحكام التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتدرج، فكان ابتداء عن الأمر مباح ثم يأتي نص من يقول خلاص هذا الفعل اجتنبه، هذا الفعل اتركه، هذا النكاح لا تفعله. جيد. الآن إذا كان الآن إباحة الخمر ابتداء، إباحة الخمر ابتداء، إذن هي حكم ثابت. يعني الصحابة لما كانوا يشربوا الخمر في نهاية في العهد المكي وفي بداية العهد المدني إيش كان حكم شربهم من الخمر؟ مباح، إذن هذا حكم، صحيح؟ لما كانوا يفعلوا بعض الأنكحة التي حرمها الشارع بعد ذلك، حكم أنكحتهم هذه كانت ماذا؟ مباحة. الآن جاءت بعد ذلك نصوص رفعت هذه الإباحة، جاءت نصوص رفعت، فالخمر جاء النص فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآن هذا النص الذي رفع إباحة الخمر هل نسميه ناسخا؟ لا نسميه ناسخا. لماذا؟ لأن النسخ من شرطه أن الحكم الأول يكون ثبت بماذا؟ بنص أيضا. إذا كان الحكم الأول ثابت فقط للإباحة الأصلية، ولذلك قلنا المباح ثابت بالإباحة الأصلية، فإن أي نص يأتي لرفع حكمه لا يسمى هذا النص ناسخا، ولا تسمى هذه العملية نسخ. لذلك قلنا رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم، لأنه إذا لم يكن ثابتا بخطاب متقدم فإن رفع هذا الحكم لا يسمى نسخا. واحفظوا مثال الخمر على ذلك مثالا، أن الخمر كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمت، هل هذا يسمى نسخا؟ قالوا لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن الحكم الأول لم يثبت بالنص الشرعي، مش الشارع أو الكتاب والسنة قال الخمر مباح، وإنما كان مسكوتا عنها، كان مسكوتا عنها ثم جاء النص بتحريمها، فهذا لا يسمى نسخا. ولا في الحقيقة كانت كل الشريعة نسخ، أو كثير من أحكامها، نقول كثير من أحكامها ستكون ماذا؟ نسخ، أليس كذلك؟ أنت حتى ليس في المحرمات الآن، الأصل أنه ما في صلاة، الأصل أنه لا يوجد صلاة، ثم جاء بعد ذلك فرض الصلاة، هل إيجاب فرض الصلاة ناسخ لبراءة الذمة من الصلوات؟ لا، هذا حكم كانت ابتداء ما في حكم، ثم جاء حكم نص عليه الشارع. فأنت إذن لابد أن تفهم أن النسخ لابد عندنا حكم ثبت بنص شرعي ابتداء، ثم يأتي نص شرعي آخر يرفعه، هذه طبيعة النسخ. مش نعم على الإباحة تكون كان لا، سكوت ليس هو إقرار، لكنه إقرار ليس بنص، وإنما إقرار بماذا؟ على البراءة الأصلية، إقرار على البراءة الأصلية. هنا هي مباحة، هي الخمر لما كانوا يشربوها إيش حكمها؟ إحنا بنقول هي كانت مباحة، لكن هل مباحة بنص إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هي مباحة أو القرآن قال هي مباحة؟ لا، الشارع كان ساكتا عن كل هذه الأمور، وفعليا كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بداية البعثة وفي بداية الهجرة كله من قبيل الإقرار، هو كله من قبيل الإقرار، لذلك قال رفع حكم شرعي ثابت بخطاب، ما قال بإقرار، قال ثابت بخطاب، يعني في خطاب نص من الكتاب أو السنة هو الذي دل على شرعية الحكم الأول، ثم بعد ذلك بماذا؟ إذا قال رفع حكم شرعي ثابت بخطاب المتقدم، طيب بماذا يرفع هذا الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم؟ بماذا يرفع؟ قال بخطاب متراخٍ، لأنه يمكن يكون عندي حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم لكن ويرتفع، لكن لا يرتفع لأن هناك خطاب جديد متراخي، بل يرتفع لأسباب أخرى، مثال ذلك موت الإنسان. الآن هناك كانت أحكام ثابتة بالكتاب والسنة على الشيخ أحمد، مات الشيخ أحمد، ارتفعت هذه الأحكام في حقه، جنون الإنسان، إنسان كان عاقلا كانت الأحكام الشرعية ثابتة، جن وخلص فقد عقله، ارتفعت هذه الأحكام الشرعية، هي أحكام شرعية كانت ثابتة بخطاب متقدم وارتفعت في حق زيد وفلان ومن الناس، لكن ارتفاعها ليس لأن هناك نص شرعي جديد رفعها، وإنما كان ارتفاعها بسبب جنون أو إغماء أو كما قلنا موت وما شابه ذلك. فارتفاع الأحكام في حق أحمد الذي مات لا نسمي هذا الارتفاع نسخ، ليس نسخا لأنه ارتفعت بسبب الموت. فلا بد إذن يعني أن تفهم هذه الصورة، عندنا نص ابتدائي أثبت حكما، ثم جاء نص آخر رفع الحكم الذي أثبته النص الابتدائي، ثم قيدنا أخيرا فقلنا بخطاب متراخ عنه. أيوة، الآن الخطاب الثاني الجديد الذي سيرفع ما أثبته الخطاب الأول لابد يكون متأخر عن الخطاب الأول، لابد يكون ماذا؟ متأخر. لماذا أيها الأحبة؟ من يعني يفسر لي لماذا يجب أن يكون متأخرا؟ نعم؟ طيب طيب طب لماذا؟ طب لو كان متصل، يعني هو تالي لكنه متصل معه، شو المشكلة؟ تناقض. ليه؟ لازم تسمع الشرع عن التناقض. ليش التناقض؟ قال افعل ولا تفعل نفس الوقت، قال افعل ولا تفعل في نفس الوقت. طب لو قال افعل بعد مثلا دقيقة قال لا تفعل، طيب لكن هل هذا التراخي معتبر هنا؟ في الحقيقة عند الأكثر غير معتبر، هم يريدون أن يفرقوا بين، باختصار كما قال الشيخ، يفرقوا بين النسخ وبين التخصيص، يفرقوا بين النسخ وبين التخصيص. الآن التخصيص أيها الأحبة، لما يقول، لما أقول لك ادفعوا 10 دنانير، هذا أمر بدفع ماذا؟ 10 دنانير، إذن هذا حكم ثبت ابتداء، دفع 10 دنانير، ثم قلت إلا 5، إذن هذا في رفع، ها رفع لوجوب دفع ماذا؟ 5 من 10، إذن 10 في الحقيقة كم الآن الثابت منها في ذمتك الذي يجب عليك أن تدفعه؟ 5، والخمسة الأخرى ارتفع حكمها، أليس كذلك؟ أنا قلت لك ابتداء ادفع 10، إذن الذي ثبت 10، ثم قلت إلا 5، فإذا هناك شيء ثبت ثم ارتفع، هناك شيء ثبت ثم ارتفع، هناك 5 كان عليك تدفعها بعدين قلت لك خلاص لا تدفعها، صحيح؟ لكن هل هذا يسمى نسخا؟ إذا قلت ادفعوا 10 دنانير إلا 5 هل يسمى نسخا؟ لا، يسمى ماذا؟ تخصيصا. ايش الفرق اذا بين النسخ وبين التخصيص؟ التخصيص ايها الاحبه يكون المخصص متصل مع النص السابق، مع الخطاب المتقدم. النص المخصص يكون متصلا مع ماذا؟ مع الخطاب المتقدم، بحيث ان الخطاب المتقدم لا يعمل به حتى ياتي المخصص. اذا عمل، لاحظوا افهموا هذه القضيه، فهمتموها انتهى القضيه. اذا عمل بالخطاب المتقدم ثم بعد ذلك جاء النص ليرفع، هذا نسخ. إن لم يعمل بالخطاب المتقدم، يعني جاء خطاب قبل أن يعمل به مباشرة، جاء شيء خصصه، جاء نص آخر رفع منه جزءا، رفع منه بعضا، هذا يسمى ماذا؟ تخصيص. لأن النسخ أيها الأحبة كذلك، أنت ما تفكر أن النسخ لابد يكون نسخ دائما لجميع الحكم، قد يكون نسخ لبعض الحكم. فإذا قلت لك أنا ادفع 10 دنانير وسكت وذهبتم، ثم اليوم الثاني قلت أقول لكم خلاص ادفعوا 5، هذا يسمى ماذا؟ نسخا. لأن هذاك النص الأول استقر، وبدأتم بجوز بعضكم دفع، وبدأتم تعملون به، وبدأتم تعملون به، ثم في اليوم الثاني رفعت نسخت. ولا يشترط في النسخ أن تنسخ جميع الحكم، قد تنسخ بعض الحكم ما في مشكلة. لكن لو أننا في نفس المجلس قلت لكم ادفعوا 10 دنانير ثم مباشرة قلت إلا 5، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تخصيصا، لا يسمى نسخا. لماذا؟ ايش الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني؟ في المثال الاول الخطاب كان متراخي، الخطاب الثاني جاء متراخي عن الخطاب الاول. اما في مثال ادفعوا 10 إلا 5، الخطاب الثاني متصل مع الخطاب الاول، ما ينفك عنه. فهذا النوع يسمى تخصيصا. فاذا الفرق بين النسخ والتخصيص ان التخصيص ياتي مقارنا للخطاب الاول، لا يتأخر عنه، لأنه لو تأخر عن الخطاب الأول بحيث استقر الخطاب الأول وبدأوا يعملون به ثم جاء خطاب ثاني، هذا يسمى نسخ. لابد يكون التخصيص متصل زمنيا مع الخطاب الأول، قد يكون متصل زمنيا ولفظيا مثل كما قلنا ادفعوا 10 إلا 5، وقد يكون متصل زمنيا لكن ليس لفظيا. مثلا تنزل آية في سورة وفي بعد 10 دقائق تنزل آية في سورة أخرى تخصص الآية الأولى، ما في مشكلة. فالمهم الاتصال الزمني بين المخصص والمخصص. وأما في النسخ لا، لابد من الانفصال الزمني. لذلك انظروا مثلا قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد. لاحظوا لو وقفت هنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد، ايش تفهم هذا الأمر؟ انه خلاص انتهت، يعني الطلقة الثالثة مستحيل ترجع. لكن ربنا هل ترك هذا الحكم ولا خصصه؟ ايش قال؟ حتى تنكح زوجا غيره. هذا تخصيص بالغاية. التخصيص كما سيأتي معنا في بابي، هناك تخصيص بالاستثناء، هناك تخصيص بالشرط، هناك تخصيص بالغاية. فقوله حتى تنكح زوجا غيره خصص بالغاية، لأنه لو قال لا فإن طلقها فلا تحل له من بعد وسكت، وبدأ الناس يعملون بهذا الحكم إنه من طلق زوجته الطلقة الثالثة فرقة أبدية، ثم بعد سنة سنتين جاء نص إنه خلاص لا، إذا طلقت مرتك الطلقة الثالثة يجوز لك أن تعود إليها إذا نكحت زوجا غيرك، هذا يسمى ماذا؟ نسخا. لأن الخطاب الثاني جاء متراخ عن الخطاب الأول. لكن لاحظ أن الأمر لم يكن بهذه الصورة، لا، مباشرة عندما قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، مباشرة بعدها في نفس النص قال حتى تنكح زوجا غيره، فخصص، بيّن أن التحريم ليس أبدي، وإنما هو تحريم مخصوص بأن تنكح زوجا غيره. فهذا يسمى تخصيص، وهذا مهم أن يفرق بين التخصيص والنسخ حتى لا يختلط. شيخنا المثال الذي ذكرته بعتبره برضو تخصيص. لماذا؟ إيش تخصيصه؟ نسخ. فلا تحل. فإن طلقها فلا تحل له عتقك فلا تحل له. آه. انتهى النص. طيب. وعملوا به مدة بالزمن. طيب. ثم جاء نص آخر قال حتى تنكح نسخ. هذا نسخ، نعم. لا يمكن يكون تخصيص. إذا عمل بالنص الأول. لا كيف حتى لو عمل؟ ايش شو فائدة التخصيص؟ يعني ما فرق بين التخصيص والنسخ، ايش الفرق على هذه الحالة؟ يرفع البعض، لا هذا ليس بصحيح، النسخ قد يرفع البعض كما أن التخصيص يرفع البعض، هما يشتركان في هذا، يمكن التخصيص يرفع البعض. النسخ قد يرفع الكل وقد يرفع البعض، وهذا نص عليه الفرق ابن قدامة في روضة الناظر، بين أنه مش الفرق بين النسخ والتخصيص أنه النسخ يرفع الكل لا يرفع البعض، لا النسخ يرفع البعض، ما عندنا مشكلة. لكن الفرق الجوهري بينهما في الحقيقة أن النسخ لا يأتي إلا بعد أن يستقر النص الأول ويثبت انتهى، ثم يأتي بعد ذلك نص آخر متراخ عنه، فالثاني يكون ناسخا للأول بغض النظر نسخ جميع الأول ولا نسخ بعض الأول. أما التخصيص لا، فلا بد أن يكون متصل زمنيا مع النص الأول، بحيث النص الأول ما يستقر حتى يأتي المخصص. هذا هو الفرق الأساس بينهم. أنت إذا فهمت هذا الأمر جل الأمر، لأن هناك خلط أيها الأحبة ومشاكل كثيرة في الكتب المطولة في تحديد هذا تخصيص ولا نسخ ولا إيش الفرق بينهم ونقاشات. من فهم هذه القضية، القضية تدور فقط على مسألة المدة الزمنية. النسخ لابد أن يستقر الخطاب الأول ويعمل به نوعا ما، ثم يأتي الخطاب الثاني. في التخصيص لا، لا يستقر الخطاب الأول حتى يأتي المخصص. قد يكون المخصص في نفس النص، مثل حتى تنكح زوجا غيره، وقد يكون المخصص في آية أخرى. فمثلا الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فعدة المطلقة ثلاثة على العموم، صحيح؟ ثلاث حيضات. ثم في سورة الطلاق ماذا قال؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية خصصت من؟ الحوامل من المطلقات. الحوامل عدتها مش ثلاث قروء، عدتها أن تضع الحمل عند أكثر العلماء. فطيب، ولكن لاحظوا هذه آية مخصصة لآية البقرة، مع أنه آية الطلاق في سورة وآية البقرة في سورة، لكن حتى تسمى آية الطلاق مخصصة لآية البقرة لابد أن تكون هذه الآية نزلت قبل أن يعمل بالآية الأولى، قبل أن يستقر الحكم. أما إذا عمل بالآية الأولى فكانت المطلقات حتى الحوامل تعتد ثلاث حيضات، يعني هذا أصلا إيش يقتضي؟ أن الحامل ستستمر حتى تضع حملها، ثم يعود الحيض، ثم بعد ذلك تعتد بثلاث حيضات حتى تخلص من الطلاق. ولكن هذا طبعا لم يحدث، هذا لم يحدث، لأنها ستصبح مدة زمنية طويلة. لذلك نحن الفقهاء يجزمون بأن النص في آية الطلاق كان مقارنا زمنيا لنص آية البقرة. طبعا تعلمون القرآن هل هو ينزل سور ولا كان تنزل آيات مفرقة؟ آيات مفرقة. فهم يقولون أن الوقت الزمني الذي نزلت فيه آية الطلاق نزلت قبل أن يستقر العمل بآية ماذا؟ البقرة. لأنه لو استقر العمل وعمل بآية البقرة ثم جاءت آية الطلاق مبينا لحكم الحوامل كان هذا نسخا وليس تخصيصا. طيب نعود إلى موقف الشريعة. إذن عرفنا ما هو النسخ، إيش موقف الشريعة من النسخ؟ هل النسخ يجوز أولا ابتداء عقلا؟ هل هناك حكم عقلي يمنع النسخ؟ إذن النسخ جائز عقلا. طيب هل هناك شيء شرعي يمنع النسخ؟ الآن لا أتكلم عن الوقوع، وهذه فائدة أيها الأحبة، يعني أحيانا الفوائد تتكاثر. دائما الفقهاء عفوا الأصوليون لما يبحثوا في كثير من المسائل يبحثون في مقامين، المقام الأول الجواز والمقام الثاني الوقوع. الجواز نقول ننظر في المسألة بحد ذاتها، هل هناك جواز عقلي ولا هي مستحيلة عقلا ولا واجبة عقلا؟ هذا يسمى الجواز العقلي. ثم ينظرون في الجواز الشرعي، هل هذه المسألة تجوز شرعا بغض النظر وقعت ولا لم تقع؟ لا يهم، نتكلم عن الجواز الشرعي. هل هناك مانع شرعي يمنع من النسخ؟ أن الله سبحانه وتعالى ينزل حكما بخطاب متقدم ثم بعد ذلك ينسخه بخطاب آخر متراخٍ. فنقول النسخ جائز عقلا وجائز شرعا، وهذه النصوص. قال المرداوي في التحبير قال والحق الذي لا محيدة عنه ولا شك فيه جوازه، أي النسخ عقلا وشرعا. إذن هذا الكلام في الجواز العقلي والشرعي. طيب قد يكون الشيء أيها الأحبة جائز عقلا وجائز شرعا لكنه لم يقع، صح؟ مش ممكن يكون نقول لك الشرع تجوزه هذا الأمر ولكنه ما وقع. فنحن نقول طب هل النسخ جائز شرعا وواقع شرعا ولا فقط جائز شرعا وما وقع شرعا؟ نقول جائز شرعا وهو واقع أيضا، وثبت لدينا أنه وقع. إذن هو جائز شرعا وواقع شرعا. هل هناك أحد نازع في وقوع النسخ؟ الآن ينسب الخلاف المشهور دائما عن كتب الأصولية، سيقولون أبو مسلم الأصفهاني هو من نازع في وقوع النسخ، قال لا نسخ في الشريعة لا تنسخ. لكن في الحقيقة بعض المحققين من الأصوليين بيّن أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله تعالى هو لا يقول بعدم وقوع النسخ، وإنما هو يسميه تخصيصا. أبو مسلم يسمي النسخ تخصيصا، هذا اصطلاحه. فعندما سمى النسخ تخصيصا ونفى اسم النسخ، ظن كثير من الأصوليين أنه يقول لا نسخ في الشريعة. لا، هو يقول بالنسخ لكن لا يسميه نسخا، يسميه ماذا؟ تخصيصا. وهو في الحقيقة هو اللي جاب الكلام لحاله، مش أقول لك الواحد إنه هو لما سماه نسخ كالآخرين انتهى الأمر. لما سماه تخصيصا أشكل هذا على البعض. قال بعضهم أذن أبو مسلم ممن ينفي النسخ، حتى أصبحت هذه القضية مشهورة، يعني إذا قيل من ينازع في النسخ تأتي في رأس أبي مسلم. ولكن بعض المحققين نفى هذه التهمة عنه وقالوا ولا ينفي النسخ وإنما يسميه تخصيصا. الآن إذا عرفنا أيها الأحبة تعريف النسخ لغة واصطلاحا، وعرفنا أن النسخ واقع عقلا وشرعا، أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. ثم الآن سنعرف شروط النسخ، لأن النسخ له شروط أيها الأحبة، منها ما ذكرناه ومنها ما ننص عليه. ما هي شروط النسخ؟ قال الناظم: شروط نسخ كونه إنشاء تعذر الجمع تراخ جاء. ثلاثة شروط للنسخ ذكرها الناظم. الشرط الأول أيها الأحبة للنسخ أن يكون النص المنسوخ يقبل النسخ. إذن هناك نصوص في الكتاب والسنة لا تقبل النسخ، إيش هي أيها الأحبة؟ الآن الكتاب والسنة أيها الأحبة هو إما خبر، النصوص إما خبر وإما إنشاء. ما هو الخبر؟ ما يحتمل الصدق والكذب. ما هو الإنشاء؟ لا يحتمل الصدق والكذب. أيهما يقبل النسخ؟ الإنشاء. طيب لماذا؟ أريد تعليلا، لماذا الخبر لا يقبل النسخ؟ نعم؟ طب شو المشكلة؟ يعني لو قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى أخبر أن موسى فعل كذا وكذا، ثم جاء في سورة أخرى قال لا موسى ما فعل كذا وكذا، هذا إيش يعمل؟ أحسنت، يسبب تناقض. أنه يعني إذا قلت موسى فعل كذا وكذا ثم في سورة أخرى تريد ترفع الحكم السابق تقول موسى ما فعل كذا وكذا، إذن هذا فيه نسبة للتناقض أو للسهو والغفلة لله تعالى الله عز وجل عن ذلك. هذا كثير في التوراة والإنجيل. أيوة هذا كثير، أحسنت، في التوراة والكتب لله تتجد في موقع يقررون شيء وفي موقع آخر القصة مناقضة تماما، وهذا دليل على التحريف. إذن أيها الأحبة لا يمكن يقع النسخ إلا للإنشاء. الإنشاء ما أنا نقصد بالإنشاء زي ما تفضلت الأخت، الأمر والنهي، لأن الله عز وجل يأمر بأمر ويرى أنه في سبحانه في عليائه لا يخبرنا بذلك أن مصلحة هذا الحكم تبقى مع الصحابة ولهذه الأمة لمدة كذا، ثم بعد مدة من الزمن يأتي نص جديد من الشارع يأمر بأمر آخر مخالف للأمر السابق. هذا ما فيه مشكلة. لماذا؟ لأن الأمر الأول كانت له مصلحة لمدة زمنية لم يخبرنا الله عز وجل بها، ثم بعد ذلك جاء أمر مخالف للأمر الأول ينسخ الحكم الأول لأن هذا مصلحته. فعندما كان ابتداء التوجه إلى الكعبة في مكة، ثم الله عز وجل أمر بالتوجه إلى الكعبة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء الآن حكم يرفع الحكم الأول، أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس، صحيح؟ لماذا؟ نعم؟ إيش العكس؟ كان يتوجه لا لا، هو هذا تعلمون، أنا أدري أنكم تقولون هذا، هو ابتداء كان يتوجه، وهي مسألة خلافية، لكن الذي أراه أنه كان يتوجه ابتداء إلى الكعبة ثم انتقل إلى المدينة، فأمره الله في 16 شهرا أو 17 شهرا أن يتوجه إلى بيت المقدس. لماذا؟ لأن المدينة من كان عنده هناك؟ كان عنده اليهود. فكان يعني العلماء يستنبطون حكما، يقول حتى يقرب اليهود، يحبب اليهود، كانت بداية الدعوة ورآهم أنه يتوجه إلى بيت المقدس قبلتهم. ثم بعد 16 شهرا أمره بالعودة إلى ماذا؟ إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها. خلاص الله عز وجل رأى المصلحة سبحانه وتعالى من عنده، هو الذي يحدد، هو المشرع، أن هذا الحكم يستمر مع الصحابة 16 شهرا 17 شهرا على الخلاف، ثم يعودون مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الكعبة. إذن لاحظوا كيف الحكم كان للكعبة ثم بيت المقدس ثم عدنا إلى الكعبة مرة أخرى، ثبت حكم ثم نسخ ثم نسخ مرة ثالثة. وهذا هل نحن نعلم المدة الزمنية ابتداء؟ يعني الله عز وجل هل أخبرنا كم ستستمر التوجه نحو الكعبة؟ لا، ما أمرنا، خلاص قال توجه نحو الكعبة، استمرنا على هذا الحكم. ثم بعد 16 شهرا نزل خطاب شرعي جديد يرفع الأمر الذي كان بالخطاب الشرعي الأول. كان الخطاب الشرعي الأول توجه نحو الكعبة، ثم نزل الخطاب الأخير توجه نحو الخطاب كان توجه نحو بيت المقدس، ثم جاء الخطاب الأخير بالتوجه نحو ماذا؟ الكعبة. إذن نلاحظ أن النسخ الشرط الأول أن يكون موجه نحو أمر ونهي، باختصار نحو الإنشاء، لأن الإنشاء لا يوجد فيه اتهام لله سبحانه وتعالى بالجهل أو بالنقص أو السهو أبدا، لأن الله عز وجل هو الحكيم، يعلم أن هذا الحكم مصلحته أن يستمر لمدة كذا وكذا، ثم سأرفعه عنهم وأثبت حكما آخر مخالفا له، ويمكن يرتفع الحكم 3-4 مرات ما في مشكلة. الله عز وجل هو المشرع، هو الذي يحدد المدة والمصلحة التي تتعلق باستمرار الحكم. لذلك قلنا لابد أن يكون إنشاء. أما الخبر فإن القول بالنسخ فيه يؤدي إلى والعياذ بالله نسبة الجهل أو التناقض إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مش ممكن يكون الخبر يعني إلى مصلحة معينة يخبر أن موسى فعل شيء ثم في نص آخر نقول هناك مصلحة أخرى خطرت أنه ينفي هذا الفعل عن موسى، هذا لا يكون. لذلك أولا لابد أن يكون إنشاء. طيب الشرط الثاني من شروط النسخ أيها الأحبة، ما هو؟ طبعا قبل أن أدخل في الشرط الثاني أريد أن أبين قضية، أنه أحيانا وهذا كثير من يعرف البلاغة، كثيرا ما يعبر عن الجملة الإنشائية بجملة خبرية. يعني الجملة الإنشائية افعل لا تفعل، صحيح؟ الجملة الخبرية فعل كذا ويفعل كذا، ما فيها طلب. لكن كثير وهذا في البلاغة ما يعبر عن الإنشاء، عن الأمر والنهي بماذا؟ بصيغة الخبر. فيقولون هذه الجملة خبر من حيث اللفظ وإنشاء من حيث المعنى. والمثال المشهور آية المطلقات، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه جملة إيش؟ خبرية. والمطلقات يتربصن، فيها أمر يا شيخ؟ هل أمرك بشيء؟ أقول لك خبر إن المطلقات تتربص، لكن هي صحيح في الظاهر خبر، لكنها ماذا؟ في الباطن إنشاء، كأنه قال أيها المطلقة تربصي ثلاثة قروء. فإذا هو في الظاهر خبر وفي الباطن إنشاء، فمثل هذا النص الذي ظاهره خبر وباطنه إنشاء يقبل النسخ أيضا. لذلك يقول التنبيه في آخر صفحة 76، كثيرا ما يأتي الإنشاء في الكتاب أو السنة في صورة الخبر، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه جملة خبرية من حيث اللفظ، لكنها في المعنى جملة طلبية تأمر المرأة بالتربص ثلاثة قروء. فهذه الجملة الخبرية هل تقبل النسخ؟ تقبل. لماذا لا؟ هي لأنها من حيث المعنى إنشاء، والعبرة بالإنشاء أن يكون إنشاء من حيث المعنى، سواء كان اللفظ إنشاء ولا لم يكن إنشاء لا يهم. طيب الشرط الثاني من شروط النسخ إيش قال الناظم؟ شروط نسخ كونه إنشاء. الشرط الثاني تعذر الجمع. الآن حتى نقول أيها الأحبة أن الخطاب الثاني ناسخ للخطاب الأول، لابد أن يتعذر الجمع بين الخطابين، لأن القاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. النسخ أيها الأحبة قضية خطيرة جدا. القول أنه هذا نص منسوخ، ترى من بعض الشباب وبعض الإخوة طلبة العلم ما أسهل أن يقول والله هذا النص منسوخ، وما يظن أن القضية كبيرة. لماذا؟ لأن قولك أنه هذا النص منسوخ يعني أنت تبطل نصا من القرآن أو من السنة، تبطل العمل بنص من القرآن أو من السنة، وهذا أمر ليس بهين أبدا. لا تسهل القضية، قضية خطيرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل آية أنت تقول لا تعملوا بها، شوف القضية قديش خطيرة. فالقضية ليست سهلة. فإذا متى أمكن العمل بالنص المتأخر والمتقدم يجب العمل بهما. لذلك القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ولكن متى يأتي النسخ؟ إذا لم يمكن أبدا أن نجمع بين النصين، هناك نص ثان مخالف تماما للنص الأول ولا يمكن أن نجمع بينهما، في هذه الحالة نقول بالنسخ. لاحظوا هذا المثال الذي ذكرته. طبعا قال القاضي أبو يعلى النسخ إنما يقع مع التعارض، يعني التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه، هذا الذي يقصده، وهو أن يعارض الناسخ المنسوخ. فأما إذا ورد شرعان لا يتعارضان فلا نسخ لأحدهما الآخر، ما أحد ينسخ الآخر، نعمل بالاثنين. فانظروا إلى هذا المثال. روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة. إيش معنى هذا؟ إيش معنى يشفع الأذان؟ يثني الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. هناك شفع. والإقامة كيف تكون؟ فردية، إلا قد قامت الصلاة فتقول قد قامت مرتين، لكن الأصل أنها فردية، صحيح؟ الآن قال ابن حجر وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. الحنفية إيش يقولون؟ الحنفية يقولون الإقامة كذلك مثنى مثنى مثل الأذان. لماذا يا أيها الحنفية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، له بلال ولو محذورة وابن أم مكتوم أحيانا، وهناك أيضا غيرهم سعيد القرض، فهناك أكثر من مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أولهم بلال. الآن يقول الحنفية أبو محذورة متأخر الإسلام، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة، علمه الإقامة مثنى مثنى، يقيم مثنى مثنى، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فقال الحنفية حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى علم بلال الأذان والإقامة؟ في البداية. ومتى علم أبا محذورة الإقامة؟ في النهاية. إذن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال. أحمد بن حنبل لا، قال للحنفية هذا لا يصلح. أحمد بن حنبل قال للحنفية هذا لا يصلح. لماذا؟ قال أولا ثبت عندنا أن بلالا بقي يؤذن بقي يقيم فرادى فرادى إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن حديث أبو محذورة لا ينسخ حديث بلال، لأنه بقي بلال يعمل إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأما طب إيش نجاوب عن حديث أبي محذورة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الإقامة فرادة فرادة؟ الآن ابن قدامة ومجموعة من المحدثين والشراح بدأوا يستنبطون، قيل أن أبا محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة كان حديث عهد بالإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ شهادة التوحيد في قلبه، فأمره أن يقيم مثنى مثنى، يعني قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في الإقامة حتى يثبت التوحيد في قلبك. وهناك أقوال أخرى، يعني بدأ العلماء يتأولون ويحاولون يتفهموا لماذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة مثنى مثنى مع أنه علمها لبلال فرادى فرادى. إذن طيب هل يمكن يعني أن نجمع بين حديث أبي محذورة وحديث بلال؟ ولا في تعارض تام لا يمكن الجمع بينهما، لازم واحد ناسخ؟ يمكن نجمع، صح؟ ايش نقول؟ ايوه نقول السنه المقدمه ما كان عليه الاكثر انها فرادة، ومن فعل فعل ابو محذوره يجوز له ذلك لانه لا لا تناقض. شان سائر الاذكار في اذكار مفضله في اذكار، لذلك حتى الحنابله، الان الحنابله عندما يقولون الحنابله بدات الامور تقفز، الحنابله ايها الاحبه الحنابلة عندما يقولون أن الإقامة فرادة فرادة لكنهم ينصون ومن أقام مثنى مثنى جاز له ذلك، ولكن المقدم هو إقامة بلال. فإذا يعني كأن أحمد وكأن الحنابلة يقولون للحنفية كأنكم استعجلتم بالقول بالنسخ، لأننا نستطيع أن نجمع بين النصين، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما وأن نبطل الحديث بلال، لذلك لابد أن يتعذر الجمع. الشرط الثالث والأخير من شروط النسخ أيها الأحبة، قال أن يكون النص الناسخ متراخ عن النص المنسوخ، وهذا بينته مفصلا قبل قليل. النص الناسخ يتأخر عن النص المنسوخ، ينزل النص المنسوخ يعمل به ثم بعد ذلك يأتي النص الناسخ. طيب نعم، في حديث تشكل على هذا الشرط. لماذا؟ يعني إسراء المعراج والصلاة 50 إلى 5. الآن مثل هذه الأمور أنا ما أريد أدخل لك في هذا التفصيل. الآن البعض قال الاستقرار لا يشترط معه العمل، البعض قال الاستقرار لا يشترط معه العمل، فحتى حديث الإسراء والمعراج يسمونه نسخا، لكن قضية فرعية لا، يعني هي ما فيش عندهم مثال إلا الإسراء والمعراج. لا، حتى قضية الصدقة بقوله يعني بعض. أي صدقة؟ بين يدينا يا إذا نجيتم رسول، لأنه أصلا ما ثبت الواحد صدق. الآن خلاف، قيل أنه علي بن أبي طالب فعلها. فإذا أنا أقصد إذا كانت القضية يعني أمرها محدود جدا لا يوجد لها عمل واضح، فأنا أرى أنها تعزل ولا تجعل أصلا يعني ننقض به الأصول التي تقرر حتى ما نشكل على الطلبة. وأما في الكتب المفصلة يمكن يطرح مثل هذه الإشكالات. طيب قواعد باب النسخ، كم بقي لأذان المغرب؟ كم؟ ربع ساعة. جيد، إن شاء الله ننهي بقواعد باب النسخ. الآن النسخ أيها الأحبة، قال الناظم، انظروا إيش قال الناظم، والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان، وتنسخ السنة بالقرآن للعكس عند أكثر الأعيان. الآن سيتكلم، هذا هو المبحث الأخير في النسخ، وهو ما هي النصوص التي تنسخ بعضها؟ هل الأمر أنه أي نص في القرآن ينسخ أي نص في السنة، والعكس أنه أي نص في السنة ينسخ أي نص في القرآن، ولا هناك ضوابط؟ هناك ضوابط، وفي الحقيقة يعني حتى أبين لك كيف سنتكلم عن هذه المسألة، أحيانا الكلام المجمل هكذا في الحقيقة لا يصلح، يعني الناظم تكلم بكلام مجمل والإجمال مظنة الزلل أحيانا. الآن عندنا النص المنسوخ وعندنا الناسخ. النص المنسوخ القرآن، الحديث المتواتر الأحد. في حل ثالث؟ في إشي منسوخ يمكن يكون غير القرآن والسنة المتواتر والأحد؟ ما فيش، هو القرآن والسنة. طيب القرآن إما أن يكون ناسخه، أن يكون ناسخه قرآنا مثله يعني، وإما أن يكون حديث متواتر أو حديث أحد. طيب الحديث المتواتر إما أن يكون ناسخه قرآنا أو حديث متواتر أو أحد. الأحد ناسخه قرآن متواتر أحد، هذه القسم العقلي، صحيح ولا لا؟ القرآن إما أن يكون ناسخ قرآن أو متواتر أو أحد، المتواتر ناسخه قرآن أو متواتر أو أحد، الأحد ناسخه قرآن أو متواتر أو أحد. وكل مسألة لها حكمها، كل مسألة لها حكمها، يعني الناظم جمعها في بيت واحد، لكن الحقيقة مسألة تفصيلية. وأنا أريدك فقط تنتبه على السريع، يعني لا أريد أن أدخل في نقاشات وأدلة، يعني أنا حتى أختصر بوقت الدورة أيها الأحبة، يعني أريد منكم طلبا أن تقرأوا المذكرة قبل أن تأتوا وبعد أن تذهبوا، حتى أنا أختصر، ما في داعي أقرأ كل الصفحة. إذا هناك إشكال يأتي أخي يقول أنا هذا النص ما فهمته، إيش تقصد؟ أما لا أستطيع أن أقرأ كل المذكرة، هي 200 ورقة يعني طويلة. طيب نأتي إلى الحالة الأولى، نسخ القرآن بالقرآن، هذا أيها الأحبة واقع بالاتفاق. مثاله يعني خلاص أقول واقع بالاتفاق، إذا في نزاع أبين وأذكر مثالا. نسخ القرآن بالقرآن، الإمام مالك يقول كانت الوصية للأقربين واجبة ابتداء بقوله تعالى في البقرة إيش؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي إن ترك مالا الوصية للوالدين والأقربين، كان هذا واجب، فكانت الوصية في ابتداء الأمر واجبة للأقارب. ثم بماذا نسخت؟ بماذا نسخ الوجوب؟ طبعا نسخ بآية المواريث، لما نزلت آية المواريث خلاص انتهى الأمر، ما أصبحت القضية على الوجوب، بدك توصي على الاستحباب بشروط كذلك. الوصية للأقوى للوارث وللأقربين لها شروط، والأصل أنها لا وصية للوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا نص قرآن في سورة البقرة أن وجوب الوصية للأقربين نسخ بآية المواريث في سورة النساء، إذن هذا نسخ قرآن بقرآن وهذا لا نزاع فيه. طيب نسخ القرآن بالسنة المتواترة، المذهب عند الحنابلة أعطيتك باختصار لا يجوز، وذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز، أكثر أهل العلم ذهب إلى الجواز أن الحديث المتواتر ينسخ القرآن. الشافعي رحمه الله تعالى له رأي خاص، في الحقيقة لا أريد أن أتعبكم في طرحه، هذا اقرأوا وحدكم، من فهمه فهمه، لا يهمني الآن كثيرا أن تفهم وجهة نظر الشافعي في الرسالة، الشافعي له وجهة نظر محددة وقوية، لكن أنا لا أريد أن ندخل في وجهة نظر الشافعي، أريدك تفهم أنه أكثر أهل العلم على جواز نسخ الحديث المتواتر للقرآن، لأن الحديث المتواتر قطعي والقرآن قطعي كلاهما قوي بنفس القوة، الحديث المتواتر قطعي والقرآن قطعي، فهذا ينسخ هذا. الحنابلة يقولون لا، لا يصح نسخ القرآن بالحديث المتواتر. طيب طيب مثال تطبيقي الآن، من يقول بجواز نسخ القرآن بالحديث المتواتر عنده مثال تطبيقي؟ أنا أهتم حقيقة بالأمثلة التطبيقية، لأن كتب الأصول التي ستقرؤونها لا تهتم بذكر الأمثلة التطبيقية للأسف، فالأمثلة التطبيقية هنا أنا ركزت عليها لأنها مهمة للطالب. مثال تطبيقي، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، أكمل الآية، ترى أنا ما كتبت كاملة. الآن يقول الرازي في تفسير مفاتيح الغيب، إيش يقول الرازي؟ يقول دلت الآية على حصر المحرمات في هذه الأربعة، فالقول بتحريم شيء خامس يكون ماذا؟ نسخا، لأن الله عز وجل إيش قال ابتداء؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ما في محرم إلا إيش؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذه الأربعة هي المحرم والباقي إيش؟ حلال. وهذا النص ثبت وعمل به الصحابة، ثم رويدا رويدا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أشياء أيضا أخرى محرمة، لما قال لهم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، بدأ يعلمهم أنه في هناك أيضا أشياء غير هذه الأربعة محرمة. الآن كل شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمل بهذه الآية سيكون ماذا؟ نسخا لمفهوم هذه الآية، لأن الآية بتقول ما في شيء محرم إلا أربعة، طب لما يأتي نصوص أخرى بعد ذلك بتحريم أشياء خمسة وستة وسبعة، إذن هذه النصوص ناسخة. فالآن إذن هذه آية قرآنية، قرآن قل لأجل فيما أوحي إلي، جاءت سنة متواترة نسخت هذا القرآن على رأي من يجوز النسخ، على رأي من يجوز النسخ هم الجمهور. إيش هذا الحديث المتواتر؟ حديث أبي ثعلب الخشني كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، هذا الحديث نص الطحاوي في معاني الآثار على أنه بلغ مرحلة التواتر، وفي الحقيقة فيما يظل ويقصد التواتر المعنوي، أنه روي هذا الحديث عن مجموعة كبيرة من الصحابة، وهذا كلام صحيح، روي عن مجموعة كبيرة من الصحابة حديث تحريم ذي ناب من السباع. الآن حديث تحريم ذي ناب من السباع يحرم ماذا؟ أكل كل ذي ناب من السباع زي الأسد والفهد والنمر وما شابه ذلك. طب هل آية الأنعام قل لا أجل فيما أوحي إلي ابتداء حرمت كل ذي ناب؟ ما حرمت، جاء تحريمه متأخرا، فقالوا الحديث المتواتر في تحريم ذي ناب ينسخ مفهوم آية الأنعام أن المحرم فقط أربعة، وهذا نسخ متواتر للقرآن. الآن نسخ قرآن بآحاد، يعني قرآن ينسخ حديث آحاد، في الحقيقة أكثر أهل العلم لا يجوز ذلك. لماذا؟ لماذا؟ يقولون الآحاد، إيش قلنا أكثر المتكلمين على أن الآحاد إيش قوته؟ قطعي ولا ظني؟ الأكثر على أنه ظني، والقرآن قطعي، قالوا الضعيف لا ينسخ القوي، هيك يقول الضعيف الحديث الأحاد أضعف من القرآن، لا يقوى على نسخ القرآن، لذلك قالوا الثابت قطعا لا ينسخ بمظنون. هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني الجماهير على هذا الرأي. الآن هناك قول بأنه يجوز النسخ، وهذا ابن حزم. ابن حزم يقول لك ما في مشكلة، وفي الحقيقة رأي ابن حزم قوي جدا، قول رأي ابن حزم يعني حتى تظهر الظاهرية أحيانا لهم قوة في الآراء. رأي ابن حزم قوي جدا ويتوافق مع منهج المحدثين، أنه ما في فرق من الناحية هذه بين المتواتر والآحاد، كون هذا ظني أو قطعي لا يؤثر في النسخ. لكن أنا لا أريد الترجيح الآن. ابن حزم يرى أن الآحاد ينسخ القرآن. هناك قول ثالث تفصيلي، قول الغزالي وأبو الوليد الباجي من المالكي، إيش يقوله؟ يقول الآحاد يمكن ينسخ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يمكن، لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه نحن نحكم أنه آحاد نسخ قرآن لا. يعني إذا وصلنا وقطعنا أنه آحاد نسخ قرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه آحاد نسخ قرآن، نقول مثلا هذا نسخ. لكن أما إذا لم يثبت لنا ذلك، نحن فقط باجتهادنا نقول أن هناك حديث آحاد نسخ قرآنا، فهذا لا يصح. هو إيش اللي خلى هذا الرأي الثالث يأتي؟ اللي خلاه يأتي حديث قصة قباء أيها الأحبة، قضية تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والصحابة كانوا يصلوا، مش كلهم كانوا يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابة كانوا يصلوا في مسجد قباء، كانوا يصلوا العصر، ممتاز. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في وسط المدينة نزلت عليه آية تحويل القبلة، كانوا بيصلوا للكعبة، عفوا لبيت المقدس، نزلت الآية تحولوا إلى الكعبة. الآن أهل قباء ما عرفوا لسه في القصة، ما زالوا بيصلوا نحو بيت المقدس رحمك الله. فبعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ذهب رجل واحد، لاحظوا، ذهب رجل واحد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، فقال يا أهل، هم بيصلوا، قال يا أهل قباء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة الكعبة فاستقبلوها. فهم في أثناء الصلاة انحرفوا من بيت المقدس إلى الكعبة، هم في أثناء الصلاة. الآن الغزالي إيش يقول؟ قال لاحظوا أن أهل قباء أخذوا بالنسخ واعتمدوا النسخ بمجرد أن أخبرهم رجل واحد، بمجرد أن أخبرهم رجل واحد أن هناك نسخ. لكن في الحقيقة ما رأيكم في الاستدلال بهذه القضية؟ هل هذا استدلال صحيح ولا عليه نظر؟ إيش النظر؟ ممتاز، ما هو عليه نظر، يعني ما بريد أنا، قد تقول لي لا كلامك خطأ، ليش النظر؟ أحسنت. الناسخ في الحقيقة هو ليس قول الصحابي الأحد، الناسخ هو النص القرآني الذي قد نرى تقلب وجهك في السماء. والصحابي إنما هو لم يقم بالنسخ، وإنما قام بنقل الناسخ لهم، يعني ليس هو الذي قام بالنسخ. لذلك من أجل هذا رفض أكثر أهل العلم كلام الغزالي ومن تبعهم أن الناسخ ليس هو قول الصحابي الذي ذهب من المسجد إلى قباء، الناسخ هو النص القرآني. ففي الحقيقة هو نسخ قرآن بقرآن. لكن في الحقيقة القصة فيها إشارة، أنا لا ألغي هذا الأمر، القصة فيها ماذا؟ إشارة، لأنه هم صحيح الناسخ هو النص القرآني نحن نتوافق، لكن من الذي في النهاية نقل النص واعتمدوا قوله في النسخ؟ الذي نقله واحد. يعني حتى تعرف كيف النقاش يحدث، ويأتي عالم أصول يفرض وجهة نظره، ما دائما تأخذ القول عنه مسلم، لا، أحيانا علينا أن نفكر. طب هذا برضو محتمل أن جماعة أهل قباء صحيح أن الناسخ هو القرآن، لكن هل هم عرفوا القرآن ولا قبلوا رجل واحد قال لهم أن هناك نسخ واعتمدوا قوله وعملوا بالنسخ؟ اعتمدوا قول رجل واحد. إذن المسألة أنا أقصد فقط فتح آفاق للتفكير فيها، إن هي مسألة خلافية، هل ينسخ الآحاد القرآن؟ جمهور أهل العلم لا ينسخ، ابن حزم الظاهري ينسخ ما عنده مشكلة، والغزالي يقول في عهده صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن في عهدنا لا. قال لماذا؟ يعني حتى تفهم وجهة نظر الغزالي، الغزالي إيش يقول؟ الغزالي يقول الأحكام في عهده صلى الله عليه وسلم حتى ما ثبت بالقرآن، يعني الغزالي هو يوافق إنه المظنون لا ينسخ المقطوع، يوافق على هذه القاعدة. طيب كيف قلت إنه يجوز النسخ في عهده صلى الله عليه وسلم، نسخ الآحاد للقرآن؟ يقول الغزالي الأحكام اللي ثابتة في عهده صلى الله عليه وسلم حتى بالقرآن هي أحكام غير مستقرة تقبل النسخ في أي لحظة، صحيح؟ فحتى الحكم الثابت بالقرآن ظني، حتى الحكم الثابت بالقرآن ظني، لأن الأحكام في عهده غير مستقرة، فيمكن أنه خبر آحاد يرفع حكم ثابت بالقرآن لأنه آحاد ظني وحكم القرآن ظني لأنه غير مستقر. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن يأتي ناسخ؟ هل يمكن ينزل نسخ في أحد يوحى إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في. إذن القرآن ثبتت أحكامه واستقرت، فلا ينسخ إلا بقطعي مثله. دائما عليك أن تنظر وتتأمل في تعاليل الأصوليين إذا أردت أن تفهم العلم كيف يبنى. طيب ننتقل إلى الكلام الثاني. شيخ ثلاث دقائق خلص إن شاء الله ننهي هذا، نكمل الأمثلة في الدرس القادم وننهي، نحاول أن ننهي الإجماع، نحاول إلى درس الخميس إن شاء الله ننهي هذه المذكرة كاملة. بقي فقط مبحث الإجماع بقواعد وشروطه وآخر النص، ما في شيء جديد. حاولوا أيها الأحبة أن تحضروا، حاولوا أن تذاكروا، يعني لا تعتمدوا دائما نغلق المذكرة في السيارة على الرف ولا وين تضعوها في السيارة، إن شاء الله نيجي الدرس القادم ونفتحها عند الشيخ، ما يصلح هذا. عليكم أن تذاكروا وتراجعوا لمن أراد يعني أن يكون طالب علم. ويسر الله الأمور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.